ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فإن الجوامع على موعد مع شرح سنن أبي داود وأبواب جديدة من أبواب كتاب الأدب. وقفنا عند باب في نقل الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيق عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا الباب ويحتوي على عدة أحاديث، باب نقل الحديث، هو التوطئة أيضا للكلام عن الغيبة والنميمة وعن الخلق أو السلوكيات المذمومة التي تؤدي. وهذا المقصد الذي جاء فيه الشرع النهي عنه هو أن يحظى أعراض الناس وحقوقهم، ويحرم الطعن في أعراض الناس أو النيل حتى من حقوقهم. ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ينهى عن إفشاء الأسرار، وينهى عن نقل الحديث، وينهى عن الغيبة، وينهى عن النميمة. كل هذا يجتمع في أمر واحد، وهو إفساد ذات البين بين الناس، أو هو الإفساد بين الناس ونشر البغضاء والكراهية. لأن بالنقل الكلام أو بالغيبة أو النميمة أو إفشاء السر ونقل الحديث، كل هذا لا شك أن يؤدي إلى حدوث إفساد بين الناس ويؤدي إلى بغضاء وكراهية. والشرع جاء على حفظ الأمة الإسلامية وجعلها مترابطة متحابة مجتمعة على كلمة واحدة، وحتى يعني يكون لهم التمكين في الأرض ويكون لهم الجنة في الآخرة. فهذا مقصد أصيل. لذلك كل ما كان يناقض هذا المقصد هو النشر البغضائي، الذي المقصد الذي يناقض ما قلنا يناقض، بدل أن نقول المقصد الذي هو الشرعي وهو إنشار الألفة والمودة والمحبة بين الناس، ونقيده الإفساد بين الناس ونشر البغضاء والكراهية وتقطيع الأمة. فكل ما كان في هذا المقصد المنهي عنه ستجد الأحاديث تبين ذلك. وهذا من الأحاديث الذي معنا هو هذا الباب من غيره ومن بعده من الأحاديث، لأن إذا حدث الرجل بالحديث، حدث الرجل الرجل بالحديث، قال ثم التفت. يعني إيش التفت؟ يعني أشار كأنه ينظر يعني حواليه، يعني معروفة، يعني كما يريد أن يكلم أحد على الفراد ينظر يمينا ويسارا هل يسمع أحد أم لا. فإذا يعرف من ذلك إيش؟ أن من هذا الاتفاق بأن هذا الحديث خاص، هذا الكلام سر بينك وبين صاحبه، فلا يحل لا يحق لك أن تنقل هذا الكلام أو تعلم غيره. لأن معنى إذا حدث الرجل بالحديث أخاه، يعني ثم التفت، كأن هذا الاتفاق إعلام لمن يحدثه: انتبه، أنا أقول لك كلاما خاصا، وأنا أخصك بهذا السر. فكان الالتفات مقام أن يقول له بلسانه: اكتم عني هذا، كأنه قال: اكتم عني هذا الأمر، أو لا تقره. هذا الالتفات معناه. وإذا معناه أيضا أمر مهم، بأن الإشارة تنزل منزلة القول أحيانا، هذه فائدة أيضا يعني تعد ممكن أصولية، أو بأن الإشارة تنزل منزلة القول أحيانا. فنقول هنا قال ثم التفت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي أمانة. ايش معنى امانه هنا؟ امانه اي ان اصبح هذا الكلام امانه عندك، والمؤتمن لا يفشي ولا يضيع الامانه التي عنده، فكانه لا تفشي سر هذا الادمي. لكن اذا افشيت هذا السر كان ما فيه من الاداء والبلاء، كان ما فيه من الاداء البالغ، وهذه تعد كانها خيانه، لانك تحدث بالسر الذي قد استامنك عليه اخوك، استامنك اخوك عليه. فاذا افشاء السر حرام، خاصه ان كان ما فيه من الضرر. وهذا هو المقصود من هذا الحديث، نقل الكلام. وللاسف واقولها للاسف، ان كثيرا من الناس لا ينتبهون لهذا الامر، بل يتكلمون بعضهم بعضا، ثم تجد الكلام انتقل، ما فيش دقائق وساعات تجد كل شيء قد عرف ونقل الكلام، مع ان الكلام خاص بين اختي واختي، اخ واخ وغير ذلك، او حتى شيء في العائله او غير ذلك، تجد ان من بكل ما امامه لم يحفظ هذا السر وهذه الامانه، بل افشى ذلك، فوقع ما وقع من المحظور من انتشار الكلام الذي قد يؤذي من يسمع او يؤذي المنقول عن ذلك. هذا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. ترجمته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر وعبد الله بن محمد الكوفي ثقه، لانه اخرج اصحاب الكتب السته من الترمذي، وهو من اكثر شيوخ مسلم. ابو بكر بن ابي شيبه هذا اكثر الشيوخ الذي حدث عنه مسلم، اكثر شيء شيخ عنده ابي بكر، هو ابو بكر بن ابي شيبه. وتجد ابو داود هنا يحدث عن ابو بكر وعن عثمان، ولكن عن عثمان اكثر من ابي بكر عند ابي داود. يحيى بن ادم كوفي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب، وثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عبد الرحمن بن عطاء صدوق قالوا فيه لين، اخرج حديث ابو داود والترمذي. عبد الملك بن جابر بن عتيق ثقه اخرج ابو داود والترمذي. جابر بن عبد الله الانصاري الصحابي الجليل، احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يعلم أنهم السبعة الذين أكثروا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستة رجال وامرأة. أحد ممكن يعني توشيطا بس ما أدري، قلنا بالسبعة الذين هم المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أبو هريرة وعائشة، سريعا، ما في أحد يشارك؟ عبد الله بن عمر، أبي سعيد الخدري، أربعة، عبد الله بن عمر، لا قفي، ابن عباس، نعم، عبد الله بن عمر ليس من السبعة، ابن عباس، نعم. زيك عبد الله بن عمر كم إلى الآن؟ ثلاثة أربعة خمسة، تبقى اثنين. أنس السادس، نعم، جابر السابع، جابر الذي معنا الآن السابع، انتهينا، نعم، أحسنت، جزاك الله خير. هؤلاء هم السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أخي عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلى ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. المجالس بالأمانة إلى ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. هنا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه بزياده قال المجالس بالامانه. طيب ايش هذا تقدير؟ لابد ان يكون فيه تقدير يعني تتعلق بالمحذوف لابد منه حتى يتم الكلام. ايش المجالس بالامانه؟ كان التقدير يعني مثلا حسن المجالس وشرفها بامانه حاضرها. يعني كانت تقدر ذلك حسن المجالس وشرفها بامانه حاضرها. ليش؟ طيب لان المجالس تختص باقوال وافعال، يقع فيها اقوال يقع فيها افعال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش؟ ليكن صاحب المجلس امينا لما يسمعه او يراه فيحفظه ان ينتقل الى من غاب عنه، وان كان هذا الانتقال تحدث به المفسده. اذا هذا معنى المجالس بالامانات، اي ان كان حسن المجالس وشرفها باحترام الامانه يعني بان لا ينقل ما حدث فيها من اقوال وافعال، كان هذا الانتقال طبعا يحصل فيه المفسده. وكان هذا ما معنى النميمه، لان النميمه هو نقل الكلام، ان المرء يجلس فيسمع يعني ويسمع كلاما ثم يخرج فينقل، هذه النميمه. اذا كان هذا وسياتي باب على النميمه القادم. هذا معنى المجالس بالامانه، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم استثناء منقطع كانه قال مجالس يعني الا ثلاثه مجالس. سفك دم الحرام يعني إراقة دم الحرام، إراقة دم مسلم بغير طريق شرعي، أو فرج الحرام مجلس. يبقى المجلس يستحل فيه إراقة دم المسلمين أو مسلم بغير طريق شرعي ليس له مسوغ شرعي، أو كان المجلس يستحل فيه فرج حرام من امرأة أو غيرها، أو كان المجلس فيه اقتطاع لأخذ مال غير حق سواء كان المسلم أو كان ذميا حتى له عهد. فهنا إن حدث ذلك أمام الشخص وكانت المجالس يكاد فيها هذا الأمر الذي ينهى عنه الشرع، فهنا لا حرج في نقل هذا الكلام لدفع سفك الدم الحرام أو التعدي على الفرج الحرام أو أخذ المال الحرام. فكان هذا مسوغ شرعي أن يفعل ذلك، وكان هذا استثناء عن باقي المجالس. إذا كانت المجالس ليس فيها هذا المحرم الذي اتفق عليه من هذه المجالس التي ذكر في الحديث، فهنا يحرم النقل وأنها أمانة ولا يصح. وأما إن كانت المجالس فيها التعدي على الناس في دمائهم أموالهم أعراضهم، فهنا يجوز أن ينقل هذا الكلام باب دفع حتى لو كانت فيه مفسدة من النقل، لكن هذه ليست مفسدة، أنا أقول مصلحة لدفع مفسدة. يعني إما نقول مفسدة أصغر تدفع بمفسدة أكبر، أو نقول لا هي ليست مفسدة في الأصل، هي مصلحة هنا في هذا النقل ويدفع به مفسدة عظيمة جدا على المسلمين أو حتى غيرهم ممن حفظ مالهم وعصم بعهد الذمة أو غير ذلك. فهذا يقاس عليه أيضا لو قلنا يعني إن لو كان المجلس فيه يعني على هذه الأمور فيه مفسدة عظيمة على المسلمين، يعني ليس ممكن لا يكون مثلا في اقتطاع مال بغير حق أو التعدي على العرض أو القتل، لكنه فيه يكاد في هذه المجالس مثلا أمرا ضد عامة المسلمين أو ضد المسلمين، أو فيه أمر يتعلق بالأمة الإسلامية، فهنا لا شك أن هذا يقاس على هذا، لأن المقصود فيه المصلحة العامة أو المصلحة الشرعية أو مصلحة المسلمين. وكثير كان من العلماء يعني لما كانوا يجلسون في الأماكن وينقل عنهم كانوا في أماكن وكانت لهم يعني وظيفة إدارية أو شيء، فكانوا يذكرون بعضهم بعضا. يعني أذكر الشيخ محسن عباد حفظه الله تعالى كان يقول بأنه لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز يعني رحمة الله عليه كان رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة في وقت ما، هو كان الشيخ العباد من المدينة يعني، فكان لما يجلس في مجلس الجامعة ويدرس الأمور فكان يقول بعد ذلك الشيخ ابن باز: المجالس بالأمام. المجالس بالأمام أي أن ما يجري يعني في هذا المجلس من أمور الأصل فيها الكتمان وليس تعلن. فكانوا يذكرون بعضهم بعضا هم علماء، ولكن يبين بأن أمور لو كان فيها مصلحة العامة، إدارة مثلا بلد أو إدارة جامعة، إدارة مكان، وفيها ما يحدث في المجالس، فالصحيح بأن المجالس بالأمانة، أن لا ينقل هذا الكلام، إنما قد استثنى كما بينا ما فيه يعني سفك دم حرام أو فرج حرام أو قطع مال حرام. يعني رجل مثلا يهدد في المجلس امرأة مثلا، أو يهدد أحد بغصب مالي مثلا، أو يهدد بقتل وسفك الدم، هذا لا يسكت عليه، فلا بد أن يعني ينقل هذا الكلام ليحتاط منه، سواء بقى لو كان الشخص ليس موجودا أو المرأة غير موجودة أو صاحب المال غير موجود، فيحتاط من ذلك ويدفع الضرر عن نفسه، لأن هذا أمر منكر لا يقر عليه. الحديث وإن يعني بعض العلم ضعفوه، خاصة الشيخ الألباني ضعفوا السنة هنا، ضعفوا في سنة أبي داود، لكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه، لكن يبدو غير الزيادة التي فيه. والتضعيف كان بسبب ابن أخي جابر، وحسنه الإمام الألباني من طريق آخر مرسل عن طريق علي بن أبي عن طريق علي بن أبي طالب. فلو رجعنا إلى التراجم الإسناد نبين الراوي الذي فيه الضعف، من أول السنة حدثنا أحمد بن صالح المصري أو المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، قال: قرأت على عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع ثقة صحيح، وصحيح يقولون ثقة صحيح الكتاب في حفظه لي، يعني يكتب صحيح حفظي فيه لي، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر. ابن أخي جابر ابن عبد الله غير معروف، مبهم، لا يعرف، ذلك ضعف من هذا من هذا من هذا الأمر. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال: إبراهيم هو عمر بن حمزة ابن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. في رواية عند مسلم: وإن من أشر الناس عند الله منزلا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. ومعنى الحديث بأنه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشرار الناس أو من أشر الناس منزلة ما يكون بين الرجل وامرأته يفضي إلى امرأته فيباشر الجامع وتفضي إليه، يطلع كل واحد منهم على عورة الآخر ثم ينشر هذا الحال ويكشف هذا الحال، سواء يكشف هذا الأمر بالوصف أو كلامي أو حتى نظري، فهذا من أشر ما يكون. إن هذه حرمات تكون هذا من رجل امرأته، هذا من الأمور الخاصة جدا التي لا يطلع عليها ولا تنشر ولا تنقل حتى في المجالس. وللأسف البعض لا يفهم هذا الكلام، خاصة البعض العوام، فتجدون عندما يجلسون يتكلمون رجالا بعضهم بعض أو حتى نساء بعض البعض أحيانا، وهذا غياب للمروءات وغياب للآداب الإسلامية وغياب لأمور كثيرة من الفطرة، فتجد أن كل واحد يتكلم ويفضي أو ينشر أو يكشف حالة ما يحدث بين الزوج والزوجة. وهذا قلنا خلاف المرآت أيضا. الأصل أن المرء يعني يلتزم بحديث صلى الله عليه وسلم، كان يوم البداية في اليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. فكيف وهذه الأمور الخاصة إذا تكون إلا خاصة ثم يكشف هو أو تكشف فيها هذه الأسرار وتظهرها على الناس حتى لو كان من قبيل المزاحي أو قبيل السمر أو قبيل الكلام، هذا لا يجوز. لكن بعض أهل العلم قالوا استثنوا في حالات معينة إن كانت هذه الحالات يحتاج إليها، بمعنى رفع الأمر للقاضي ويحتاج القاضي أن يسأل ويستعلم ليحكم ويقضي، وهنا قد يضطر لأن لابد أن يتكلم. فكما يعني الداعي عليه مثلا عجزا على الجماع مثلا أو غير ذلك، فهذا لابد له أن يفصل. كما جاءت المرأة، ما أذكر المرأة التي كانت طلقت ثلاثة وتزوجت عبد الله بن الزبير تقريبا، فقالت ليس له في حاجة في النساء، جاءت عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم أنها تريد أن تطلق منه لترجع لزوجها. فهو حتى رجل جاء وقال الله إني لأهبده هبت، أو قال كلاما يبين فيه يعني لأنه ليس به سوء وليس شيء، بل هو كان عنده زواج من قبل وعنده أولاد. فذكر أمان يسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتسم فقال لا حتى تذوق خسلات وأذوق أسلم فهم. فصرح هذا لأن هذا أمر يستدعى ذلك. بل جاء البعض النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد كما في حديث مسلم قال إني لا أفعله أنا وهدي، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا قال لجابر لما علم بأنه تزوج قال الكيس الكيس، يعني فإذا لو كانت على سبيل القضاء أو سبيل الاستشارة والنصيحة أو سبيل شيء، فهذا طبعا حتى لا يكون فيه تصريح لكن يبين فيه الحاجة إلى معرفة شيء، فهذا استثناء عن الأصل. لكن الحديث فيه تحريم إنشاء الرجل لا يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستبداع، والعكس بالعكس، والمرأة أيضا يحرم عليها أن تبشري لذلك أو تنقض هذا الكلام. الحديث فيه أيضا عمرو بن حمزة، ومع أنه من رجال مسلم لكن ضعفه شيخ الألباني رحمه الله عليه، فتجد أن ضعف هذا الحديث لأن الراوي فيه راوي هو عمرو بن حمزة. لكن الشيخ الألباني أورد حديثا شبيها به في الزفاف في أداب الزفاف، يعني شبيه بالمعنى. حتى في حديث في رواية أخرى تقريبا قال فيها يعني نقلت وردت قال إن مثل ذلك مثل شيطانا لقد شيطانا السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون، لأنه يصور ويصور كل ما يحدث فكأنه من عمل الشياطين. إذا هذه الأمور لا يصح أن تعلن أو تكون هذا مما يستقبحه الناس وتنفر منه النفوس وتعالى. تراجم الحديث أعظم. قلنا هذا في عمرو بن حمزة وقلنا هو الذي فيه تضعيف هذه المسألة. قال حدثنا محمد بن عبد العال محمد بن العلاش هو محمد بن عبد القريب بن علاء بن القريب وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري. وهذا الذي تكلم فيه الشيخ قال عنه الحافظ التقريب ضعيف، الشيخ الألباني ضعفه. أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ولما أحمد قال له أحاديث مناكير، لكن قيمة مناكير هذه لا تحمل هكذا. لو قال الإمام أحمد المتقدمون لو قالوا أنا أحاديث مناكير هذه ليس المقصود بها حديث المنكر، لا يقصد بها حديث يعني إفرادا، يعني انفرد بهذه الحديث انفرد مطلقا ولم يتبعه أحد، في يقصدون بالمناكير هنا الحديث المفرد انفرد به شخص، هذا لو كان من المتقدمين. أقول إذن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، فلا يكون هذا عيبا حتى لو قرأ أحد وقال الإمام أحمد حديث أحاديث مناكير ليس معناه هو ضعيف، لا، معناه بأنه أحاديث فرد أفراد، أحاديث أفراد، هذا عند أول المتقدمين. عبد الرحمن بن سعد ثقة أخرجه مسلم وأصحابه وأبو داود وابن ماجه أبو سعيد الخدري قال قلنا سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من كثرة الحديث. طبعا هذا الكلام للرجل وللمرأة تكلمناه، يعني هو كان في غار الحديث الرجل وأيضا المرأة أيضا تستدل بينها وبين زوجها تدخل في هذا الحديث. وأيضا إفشاء الرجل ما يحدث بينه وبين امرأة بين إحدى زوجاته بزوجة الأخرى هذا أيضا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأن فيما فيه معلوم بأن الغيرة لا تنقطع بين الزوجات، فيجب أن يكتب ذلك مطلقا. وللأسف أن بعض يعني عديم الحكمة أو نقص الحكمة تجد يتكلم عن زوجته الثانية أمام الأولى والأولى أمام الثانية ولا يعلم بأن هذا أكثر الأمور إفسادا عليه وعليهما، فالقلب لا يحتمل، قلب المرأة لا تحتمل ذلك، هذا من الخطأ وعدم الحكمة وعدم الفقه في التعدد بأن يتكلم عن زوجة أمام الثانية. وللأسف قلما وجدت من يعدد ويلتزم بهذا الأمر، وللأسف البعض وغالبهم يتكلمون ولا ينتبهون، والقلة الذين أتاهم الله الفقه والحكمة في هذه المسألة إن ضبط هذه المسألة يكفى عنه شر كثير. لأن يعني المرأة لا تنسى أبدا ما يقال لها عن الثانية والعكس، وهذا يخرج بعد ذلك مع أقل إشكال بينهما. نحاول ندرك الحديث هذا الباب قبل الصلاة إن شاء الله. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر لا هذا تأديب هذا خلاص التعين. طيب نقف عند باب في القطات نبدأ به إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. لو في أسئلة في المصلى معي. دقيقتين قبل أن أصل. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله. باب في القطات حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قطات. القطات هو النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم، هذا القتات يستمع مع القوم وهم معهم، هو معهم وهم في غفلة عنه لا يعلمون أنه كذلك، ثم ينم عليهم بعد ذلك. هذا بخلاف القساس بالسين، هناك القساس بالسين ليس هو يسأل عن الأخبار ثم ينمها، يعني هذا يأتي فيسأل ماذا فعل فلان، ماذا قال، ماذا حدث كذا، فيعلم ثم يأتي ثم يخرج فينم بعد ذلك بخلاف القتات. هذا القتات وهذا القساس. والقتات كما هو معلوم هو النمام. هنا قال لا يدخل الجنة قتات، طبعا على التفصيل والتأصيل عند أهل السنة والجماعة، ليس معناه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، وإنما أو أنه يكون خالدا مخلدا في النار. هذا لا يقول قول أهل السنة والجماعة، هذا قول الخوارج الذين يقولون بتكفير فعل الكبيرة، أو المعتزلة أيضا الذين أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، فجعل مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج في الدنيا وفي الآخرة، وعند المعتزلة في مرتبة بين مرتبتين في الدنيا وفي الآخرة كافر ومخلد في النار عند الاثنين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم لا يدخل الجنة قتات، وأخذوه على عموم. أما السنة والجماعة فيجمعون بين حديث الوعد وحديث الوعيد ولا يقبلون شيئا منها، فلا يغفلون عن أحاديث الوعيد ويأخذون بحديث الوعد فقط كما فعلت المرجئة، ولا يفعلون كالخوارج والمعتزلة يغفلون عن حديث الوعد ويأخذون بحديث الوعيد فقط، بل يأخذون بجميع الأحاديث وعدا ووعيدا كانت. فيقولون هنا بأن المسلم الذي لا يدخل القتال يدخل الجنة، إما أنه لا يدخل الجنة من أول وهلة أو لا يدخل الجنة أولا، حتى لأنه قد تلبس بعقوبة والله عز وجل شاء له أن يعذبه، والله لا يغفر أي ذنب إلا الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا إذا شاء الله عز وجل أن يغفر له ذنبه غفر له أدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أن يعذبه بهذا الذنب فلن يدخل الجنة، هنا لن يدخل الجنة من أول وهلة، فإنه الأول يحاسب على ذلك في النار، ثم مآله في نهاية الجنة بأنه من أهل الإسلام من أهل الشهادتين، إذا سيخرج من النار ويدخل الجنة. وهما الأحاديث من ذلك كثيرة، وحديث الشفاعة إلى غير ذلك، شفاعة إخراج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشافعين، وإلى أيضا أن الله عز وجل بعد ذلك يشفع وهو أرحم، أو لا يشفع ناسك يعفو وهو أرحم الراحمين. إذا ليس معناه يدخل الجنة أنه محروم من الجنة على الأبدية، ليس هذا مقصدهم، بل هو محروم من الخلود في النار ومآله إلى الجنة، ولكنه لن يدخل الجنة كما الذين يدخلون من أولة وهلة. وطبعا هذا إن مات على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا هو له أهل، ولا يعاملنا بما نحن له أهل، كلنا نقع في الذنوب وفي المعاصي، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويعفو عنا. فنقول هذا الحديث يبين تحريم النميمة وما يفعله القتات، لأن حقيقة ما يفعله القتات يفسد في بين المسلمين، ويعني يفسد أكثر ما يفسد الشيطان. نقل الكلام هذا أكثر ما يغز الصدور وينشر البغضاء والكراهية بين المسلمين وبين المسلمات هو نقل الكلام. والبعض يظن أنه نقل ينقل يريد الحق وهو لا يعلم بأنه هو بنقله لهذا الكلام قد أفسد وقد يعني أساء ساءة بالغة. مسدد بن مصرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أبو بكر بن أبي شيبة بين يعني بيان ترجمته من قبل، حدثنا أبو معاوية هو أبو معاوية بن محمد بن خازن الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش من أساطير الحديث سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم بن همام إبراهيم النخعي شيخ الأعمش، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهمام إبراهيم النخعي كان أعور وتلميذه الأعمش، وإنا قد نقلنا قصة كثيرة عنهما لما سار فيها ما فيها من الفوائد، يعني نقلت لكم عن المجموعة من قبل لما قال فيها إبراهيم كان يسير مع سليمان، وسليمان كان أعمش، وإبراهيم كان النخعي كان أعور، فسار في الطريق، ولما اقترب إلى المسجد قال قبل المسجد قال إبراهيم النخعي الأعمش الأفضل أن نفترق حتى لا يرانا سفهاؤنا فيقولون أعمش يسير مع أعور. فقال الأعمش وماذا علينا لو قالوا نؤجر ويأثمون. فقال النكعي له إبراهيم قال يا سليمان ولماذا نؤجر وهم يأثمون بل نسلم وهم يسلمون. فانظر إلى فقهه نسلم ونسلم يعني لا نوقعهم في الغيبة نقام في أن يتكلموا علينا فنسلم نحن وهم يسلمون أولى من أننا نؤجر وهم يأثمون. وهذا قلته مثال حي حقيقة أو مثال حقيقي بقول الله سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هو لم يرد أن يوقعهم في الغيبة وفي الاستهزاء بهم فيأثمون مع أنهم سيؤجرون وهذا الذي أراده سليمان. لكن قال له بل نسلم ونسلمون. وهذا من الحريم المسلم الذي وصل لهذه المراتب أنه يحرص على أنه لا يوقع إخوانه في الضرر لا يوقع إخوانه أصلا أنه يقع في المعصية بسببه حتى لو لم يعلم أنه هو المسؤول. لكن هو أحيانا يتكلم بكلام أمام الناس يعني مثلا في بعض المجتمعات والعائلات لما تعلم مثلا في حد من العائلة عندك وهو عنده شيء في صدره بينه وبين أحد فأنت إذا فتحت الكلام فقط عن هذا الشخص تجد الطرف القريب لك ينهال عليه لأنه فيه شيء في صدره. فهنا أنت حتى لا تقعه في الغيبة وفي النميمة وفي الذنوب بسبب هذا الشخص لا تتكلم أمامه عنه فلما تعلم أن هذا لا يستطيع أن يتحكم في نفسه حتى لا تقعه فيسلم هو وأنت أيضا تسلم من سماع الغيبة ولا تستطيع أن تردها. هذا فقه بأن المرء لابد أن يحرص على أن لا يوقع إخوانه المسلمين والمسلمات فيما قد يكون فيه سيئات له. همام بن الحارث همام هو ابن الحارث أخرج أصحاب الكتب الستة عن حذيفة اليماني وجماعة الصحابي الجليل حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بأحاديث الفتن أعلم الناس بأحاديث الفتن. هذا الحديث كما قلت مهم جدا انه يضبط معناه لانه فيه مساله اصوليه خاصه في العقائد مساله الوعيد والوعد وما يستدل به اصحاب المبتدع في ذلك. فلا بد ان يضبط طالب العلم معنى هذه الاحاديث المبتدعه في الوعد والوعيد في مساله لا يدخل الجنه او يدخل النار من فعل كذا الى غير ذلك من الامور التي قد بيناها من قبل اكثر من مره في شروحات دروس العقيده. طيب هنا قد يكون فيه تخريج في مسألة إن كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي في مسألة نقل الكلام إلى المسؤولين وأن هذا أيضا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أيضا لو حديث صلى الله عليه وسلم لا يبلغني عن أحدكم لا يبلغني أحد كلام عن أحدكم فيتغير قلبي تجاهه. وقلنا بأن هذه المسألة فيها يدخل فيها مسألة عدم نقل الكلام حتى وإن كانوا لي المسؤولين أو الأولياء الأمور أو غير ذلك لأن هذا النقل أيضا وسيأتي معنا في باب التجسس النهي عن التجسس الغيب أيضا باب الغيبة هذا كله منهي عنه على العموم. طيب لكن أحيانا يحدث في بعض المجتمعات في بعض المصانع في بعض الشركات في بعض يعني الشركات العمال لأن يسمع أحد الناس كلاما بين العمال بعضهم وبعض أو بعض الإداريين هل يجوز له أن يبلغ هذا الكلام للمسؤول؟ يعني عامل يتكلم مع عامل عن شيء او غير ذلك من الموظفين هل له ان ينقل هذا الكلام الى الاداره كما يقال؟ نقول هذا الكلام لو انت فيه من التفصيل كان كلاما يخص الناس فهذا سنكون نميمه وهذا يحرم عليه ان ينقل الكلام. طب ان كان كلام يخص العمل يعني شيء مثلا يتكلمون على عدم فعل شيء في العمل او شيء قد يؤدي او فيه يعني إساءة إلى مثلا لما ينتجوا منتج أو بيعملوا عمل ففيه عدم ضبط المعايير أو فيه نوع من الإخلال بالعمل فهنا ماذا يفعل؟ حقيقة الأصل أنه أولا الذي سمع ينصح لا يذهب فينقل الكلام فيقول ده ينصح أولا ويقول لهم اتقوا الله ما تقولونه أنا سمعت وكنت معكم أو كنت أمامي هذا كلام فيه ظلم كذا أو فيه خطأ كذا وكذا وكذا فلابد أنه ينصح ثم يراقب ويقول لهم يعني الآن تقول لا وإلا يعني قد يكون إن لم تلتزموا فأنا سأكون مضطرا إن أنا للمصلحة العامة إن أنا أبين ذلك لمن يعني إن في دفع ظلم سيقع على المكان مثلا بسبب فعل هؤلاء لكنها تحتاج لترتيب فإن وبعض الناس تسرق طبعا، وهذا السرقة هذا شيء محرم، ولابد أيضا ينهاه. سنبين أولا أنه ينهاه وليبين له ثم يتابع، فإن ويبين له برد الحقوق. وإذا المسألة ليست على عمومها، فيها ترتيب، ويبين وينصح أولا، ثم بعد ذلك إن وجد استمرارا لهذا الأمر فله بعد ذلك أن ينتقل أن يبلغ المسؤول، إن كان كله في مجال العمل، أما غير ذلك فليس له نفع كلام. عنية الإفساد مشروطة، لأن بعض الناس يقولونها تسلية. أن لا، النمام تقصد نقل الكلام، نقل الكلام محرم، إلا كما سيأتي معنا الآن اللي هو ينقل الكلام للإصلاح. دي الوجهين سيأتي معنا الآن في باب دي الوجهين. دي الوجهين هذا قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح، لكن الأصل نقل الكلام لا يجوز، هذا من باب النميمة. لكن لو كان أحد يصلح بين الناس كما سيأتي ويقول مثلا لو فلان يقول عليك خيرا أو فلان يقول عنك خيرا، ويقول حتى لو كان كذبا بذلك بنية الإصلاح، فهذا لا بأس به. أما مسألة لأنه لا يعلم النية، مش حاجة، هو من قال بأن كل من ينقل الكلام بينتوي؟ بعض الناس بتنقل الكلام وهي لا تظن أن هذا الكلام لا تنتوي به إفسادا، لكنه أداب مذموم أو خلق مذموم أن ينقل كلام الناس فيؤدي به إلى كما قلنا إلى الإفساد. وهو لا يأتي ذلك منعا سدا للباب، منعا يعني سد الباب للذريعة، ومنعا لترك ذلك للتقرير بين الناس. جاء الشرح حسب المادة بأنه لا يدخل الجنة قتاد، أي الذي أي نمام الذي ينقل الكلام، فيجب عليه أن يتوقف ولا ينقل. باب في ذي الوجهين. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. من هو ذو الوجهين؟ ذو الوجهين طبعا الذي نهي عنه هنا هو الذي يدخل بين الناس بالشر والفساد، يعني يواجه كل طائفة، عنده طائفتين يتوجه كل طائفة يتكلم معها بما يسيء الطائفة الثانية، كأنه يقول لهم الفلان والطائفة الثانية تقول عنكم كذا. وأيضا يذهب للثاني ويقول لهم كذا، أو يعلم أن طائفة منهم من طائفة من أهل الشر والفساد، فلما يدخل عليهم لم يدخل عليهم بالخير والصلاح، يدخل عليهم بما هم يريدونه، فيوصل الود إليها هذه الطائفة بما يريدونه من الشر والفساد. يعني هم أهل الشر والفساد، يتكلم معهم بطريقتهم وبما يريدونهم وبما يريدون يفعلونه بنفسه، هم عندهم شر وفساد فيرضيهم بالشر والفساد. ويأتي للطائفة الأخرى ويتكلم معه بنفس الطريقة، لكن هو هناك يشعل الأولى بأن معهم وليس مع الثانيين، ويشعل الثانيين بأنه معهم وليس مع الطائفة الأولى. ويوهم كل واحد بأنه صادق في محبته وأنه معه، فكل طائفة هو يتكلم معه كأنه مؤيد لها، مع أن الطائفة هذه غير الطائفة الثانية، لكن هو هنا اللي بيقوله يلعب على الحبل هذا، أو صاحب وجهين كذاب كما يقال عند العوام، صاحب وجهين. فهذا يأتي لكل طائفة ويميل معها على ما تريد، وهو ما يريد، هم ما يريد إصلاحا، لا، هو يريد أن يظل مع الطائفتين، يعني محبوب عند هؤلاء وعند هؤلاء، وهم على ما هم عليه من الشر والفساد، ولا يثنيهم عن السوء الذي فيهم، بل يتركهم على حالهم، بل هو يريد أن يكون معهم حتى يعلموا بأنه لا يخالفهم. بخلاف لو كان ذا من كان ذا وجهين لكن في الإصلاح، يريد أن يصلح بين طائفتين فيجتمع مع كل طائفة ويذكر الطائفة الأخرى بخير أنها تقول عنهم خير، ويذهب للطائفة الثانية ويقول للطائفة الأولى تقول عنكم خيرا، فهو يتكلم مع كل طائفة بما فيه الخير لهما ولغيرهما. هذا هو المصلح بين الناس، هذا هو الإصلاح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا. هذا ليس بكذاب، أحيانا الناس يحتاج أن يصلح بين أخين أو بين أختين أو بين زوجين فيقول لها أو بين أحد الأقارب ده يثني عليك ويقول عنك خيرا، ده قال يعني كذا وكذا في حق، ويذهب للثاني ويقول له ده قال عنك كذا وكذا، وهو يريد أن يجعل يعني ينزع البغضاء من قلوبهم وغير ذلك فيصلح. وحتى وإن كان الكلام ليس بالكلية صحيحا فهو الذي قال في نفسه ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا. أما ذو الوجهين الثاني هذا أشر ما يكون، لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية وإن كان الرواية فيها ضعف سنبينها، لكن قال كان له يوم القيامة لسانان من نار، كما أن له وجهان في الدنيا في السوء وفي الشر سيكون له يوم القيامة لسانان من نار يعذب بكأن عنده يزاد عليه العذاب ليس بلسان واحد بل لسان آخر ويكون في النار والعياذ بالله. حديث أبو حديث ذكر أبو شيبة أبو بكر بن شيبة تفضلي يا أستاذ تفضلي يسأل الله عنك. حدثنا شريك أبو بكر شريك أبو عبد الله النخعي الكوفي القاضي وصدوق شريك القاضي صدوق أخذ حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن وكيل بن الربيع ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعيم بن حنظلة مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. لسانان له هو أما نار يعذب الله بها إما فهم كلامك يا أستاذة لسانان له هو إما نار يعذب الله بها يعني تقصدي لسانان من نار يعذب الله بها تحتمل وتحتمل أن يجعل له لسانان ليس لسانان من نار كما أنه له وجهين هو له وجهين يجعل له لسانين ويعذب بهما لأنه يتكلم باللسانين هؤلاء في السوء فيجعل له كلمة لسان ويعذب به. ويحتمل كما تقول بأنه يعني يجعل له نار على هيئة يعذب بلسانين من نار تحتمل، وإن كان الأقرب أنه يكون له لسانين ولا على أنه كان له وجهين لكن تحتمل. أعتذر عن التأخير لا حرج، العذر مقبول إن شاء الله. النية لا نستطيع أن نتكلم، هل النية أثر؟ هل النية أثر في هذا؟ يعني لو هو ينقل الكلام استفسارا أو شكوى أو استشارة حتى مجرد فضفضة هيكون نفس العقاب؟ استفسار من هو الآن كلام قيل، هو جلس في مجلس الآن في النمام سمع القول يتكلمون في كلام، هذا النمام الأول اللي هو جلس في مجلس فرقنا بين النمام والقساس، فالنمام جلس معهم في غفلة عنه لا يعلمون أنه نمام فتكلموا فسمع كلامه معهم ثم نقل. هو لما نقل الآن كيف أنقل استفسارا أو شكوى أو استشارة؟ شكوى من من؟ استشارة من من؟ كلام قيل في المجلس هينقله لأحد؟ لماذا ينقله؟ هنا جاء النهي عن النقل، ولو نقل فلا يذكر، يعني لو نقل لا يذكر الناس. إن أراد استفسارا أحسن الله إليه عليكم الصلاة والسلام وبركاته، لا يذكر، لا يذكر الناس تحديدا بالكلام، وإلا سيوغز الصدور. لا، لكن أراد أن يستفسر عن كلام قيل فيسأل عنه، فيقول بها ما يقول، ما يحتاج أن ينقل الكلام، يأخذ الجزء الذي يريد أن يستفسر عنه ويستفسر. لكن ينقل حكاية حدثت معه مع شخص آخر، لو كان في مصلحة من النقل في فرق. أحيانا الإنسان يعني يعمل معاملة يقول شيء، هل هي برضه ستأتي معنا في الأبواب التي تأتي اللي هي مسألة الغيبة بعد كده، ويقال أن هذا في فرق بين الغيبة والنميمة، يعني في فرق بين الغيبة والنميمة، إن عندنا النميمة فالنميمة النقل والغيبة أمر آخر. هو لو كان بينقل ما دار في المجلس هذه نميمة، لو حكى على أنه يحكي وفي عبرة من الحكاية بمعنى تنبيه لشيء أو معاملة، هو لا يحتاج أن يقول يصرح بالأشخاص أيضا، يعني على حسب هو بينقل ليش. أحيانا الإنسان يشتري معاملة فيقول ذهبت للمكان فاشتريت فحدث معي كذا وكذا وكذا وكذا، فيريد أن ينبه الناس مثلا لأمر ما، فهنا قد يكون في وجهة أنه بيحكي موقف حدث معه لينبه الناس كما سيأتي معنا مسألة أنه ممكن يذكر ما يكون فيه سوء، لكن بشرط أمور ستة الذي قالوا العلماء في مسألة الغيبة، فيها ما هو هذا اللي يقولنا معك للظلم، يتكلم عن الظالم تظلمه في ظلمه فقط، يتكلم عن لو جاء مستفتيا وجاء في الجرح والتعديل، ستة سنتعرض إليها الآن حتى لا نتعجل بس الكلام. طيب خلاص يعني نكمل اللي سيظهر لكم الآن في الغيبة، هذه المسائل التي تتكلم عنها. لكن الأصل بأن النمام الذي ينقل الكلام لا يجوز النقل، نقل الكلام أصل فيه لا يجوز على العموم قلنا، ولا لأي أحد، ولا لأي أحد، إلا كما سيأتي الآن استثناء لبعض الأمور التي ليس فيها النقل فيها الغيبة تجوز عند بعض أهل العلم، ست حالات. لا، ليست النية فقط، يعني أنا أقول لك أن واحد ينقل الكلام من المجلس هيقول أنا ما أنوي الإفساد، لكن نقلك للكلام خطأ، وبعض الأخوات تأتي تقول ذلك، أنا نقلت الكلام لكن أنا لا أريد الإفساد بين الناس. نعم، مجرد النقل خطأ، انتويت أم لم تنتوي؟ لو انتويت فالأمر يريد فيه الإثم أعلى. ليش؟ لأن المقصد واضح متعمد، الشرع لما جاء سد الباب لما نهى عن النقل الكلام سواء كان بقصد أو بغير قصد. ليش؟ لأن النظر هو في المآل، المآل هو البغضاء والكراهية وتفتيت جماعة المسلمين، فقد يحدث بحسن نية وبقصد سوء نية. فالشرع جاء هنا لم يترك المسألة للناس تقول أنا أقصد أو لا أقصد الإفساد، جاء بحسم المادة بأن لا ينقل الكلام حتى لو كان صاحب النية حسن، لكنه ينقل الكلام، لا ينقل الكلام لأنه لو نقل هذا الكلام سيؤدي إلى الإفساد، فجاء في الأصل كما نهي عن الزنا، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، فنهى عن القرب للزنا من اللمس واليد والنظر والسماع إلى غير ذلك حتى لا يقع في ذلك، فجاء النهي عن النقل حتى لا يحدث ما يحدث. تكلمنا لو رجعت الدرس الماضي في مسألة كفارة المجلس، صدقيني أنا متأكد ما سمعت الدرس، والأغالبكم يسمع الدرس مرة واحدة معي ولا يعيده مرة أخرى، لذلك لن تثبت المعلومات ولن تثبت إلا بالمذاكرة وكثرة السماع. لأن أنا قلت في كفارة المجلس الذي ما قيل فيه من لغو أو فيه تعدي بين حق المرء مع ربه فهذا الذي يرفع بكفارة المجلس، لكن إذا قيل في المجلس نميمة أو غيبة أو غيبة أو نميمة أو تعدي بالحقوق على العباد فكفارة المجلس لا ترفعها، ترفع فقط حقوق الله، أما حقوق العباد لابد أن تؤدى للعباد، لابد أن تؤدى للعباد بالاستحلال، وسيأتي باب الاستحلال من الغيبة هنا في بعد قليل إن شاء الله. فإذا كفارة المجلس لا ترفع إلا ما قيل لغوا أو غير ذلك، أو يعني ما فيه تعدي بين العبد وبين ربه. الأصل نقل الكلام يعتبر من النميمة ولا حكم، قلنا هذا خلاص. نعم لا المسألة على الشداس فقط، على أن هي لابد سمت طالب العلم من أراد أن يتقن فلا يكتفي بسماع الدرس. أنا أقول سماع الدرس هذا على أقصى تقدير، لو خرج منه حتى لو كان درس سهل وخرج منه الناس بسبعين 80% فلن تثبت إلا بالتكرار. فضلا على كان الدرس من الصعوبة أو فيه مسائل فممكن يخرج من 50% 60%، فلن تستكمل له الفوائد إلا بالمذاكرة. المذاكرة مع الحضور من أهم ما يكون، الحضور فقط بدون مذاكرة حتى لو كان الحاضر أو الحاضرة يعني من الذكاء ومن الحفظ ومن القدرة على الاستيعاب، لكن التثبيت لن يكون إلا بالمراجعة، لن يكون إلا بالمراجعة أكثر من مرة. حتى المحاضر أنا لابد أن أراجع الدرس أكثر من مرة قبل أن أؤديه، وإن ذكرت لابد أعيد المذاكرة أكثر من مرة حتى تثبت. التكرار التكرار التكرار التكرار أصل من الأصول في تثبيت العلم، لابد. لذلك حتى كتب العقيدة نشرحها تجد أحيانا مباحث مكررة، لكن كثرة التكرار في الكتب لأن الكتب فيها مواضيع مكررة يثبت. ممكن نتكلم في الموضوع هذا في كل كتاب يتعرض إليه، لكن مع كل مرة هذا لا شك أنه يثبت. فمن أراد أن يثبت لابد أن يراجع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع جبريل عليه السلام القرآن في رمضان في كل عام، مراجعة لها أصل من السنة أصلا. فهذا وكان يعني أهل الحديث كان يجلسون فيرجعون مع بعضهم السنة، يراجعون لياليهم في مذكرة السنة، وكذلك الفقهاء. فلا بد لابد من المراجعة. وأنا قلت من قبل الإخوة يعني الدروس بأن لابد من المدرسة مع الإخوة مع بعضهم والأخوات مع بعضهم. بدون المدرسة أيضا الإخوة بعضهم مع بعض والأخوات بعضهم مع بعض لن يثبت. المدرسة هذه مهمة جدا في الاسترجاع وفي المناقشة، وهذه تكون بين القرناء. هذه من أحد أهم الأساليب في مسألة تثبيت العلم، وليس في استكبارا. لابد لكل أحد يكون له قرين أو اثنين أو ثلاثة يعني يتناقشون بينهم ويتدرسون ويكون يعني ويعينون بعضهم بعضا على تثبيت المعلومات. باب في الغيبة أو في الغيبة، الغيبة كثر الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي حدثنا عبد العزيز يعني وانتظروا، بس أنا أقول لكم بس انتظروا ما ننتهي من باب الغيبة وباقي الأبواب هذه، لأن إن شاء الله أعتقد ستكتمل لكم الصورة. أنا قلت خلاص في النميمة، لكن انتظروا. الأصل في النميمة عدم نقل الكلام، الأصل ما في نقل كلام، لا يجوز نقل الكلام إلا لو كان في مصلحة. هذا لا يسمى نقلا، قلنا يعني بمعنى إن أنا لا أنقل، أنا لا أنقل. أتدرون حديث أم زرع؟ تعلمون هذا الحديث طبعا مشهور، وسيدة عائشة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لو رجعتم للحديث كل امرأة تكلمت لم تذكر من هو زوجها من زوجها، لأن بعض الحديث يشكل، هذا الحديث يشكل على بعض الناس. لو هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت به عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أم زرع، وحديث مشهور لما جلس النساء يتكلمن وكل مرة تكلمت عن زوجها فقال حتى كنت لك كأبو زرع لأم زرع في الآخر يعني. فهذا كل امرأة تكلمت عن زوجها، ولكن الحديث لو نظرتم إليه لتجد المرأة تكلمت عن زوجها بما يعرف، فلا أحد يعرف من أزواجها أو لا، ولم يصرح بذلك. لا لم يكن. أنا بقول لك الآن جاءوا بس للحديث هذا، وكل من تكلم بذلك. حتى الوحيدة اللي صرحت كانت أم زرع، وهي تكلمت عن أبو زرع وكان بالخير أصلا، ولا يعلم لأحد من أزواج ذلك، ولا سيدة عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يشترط أنها كانت يعني. المهم دعونا أن هذه الإشكالات عند هذا الحديث في مسألة النقل هذه حقيقة، لكن خلينا نقول بعموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله عليكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لا يدخل الجنة قتات وهو نمام، والحديث ظاهر وواضح حتى لا يعني هي نقيل في ذلك. قال ذكر أخاك ندخل في الغيبة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن ابي حدثنا عبد العزيز يعني ابو محمد عن العلاء عن ابي هريره انه قيل يا رسول الله ما الغيبه؟ قال ذكر اخاك بما يكره. قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اختبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا باب في الغيبة، والغيبة طبعا من أسوأ يعني حقيقة، يعني هو أكل لحم أخيه وفيه ما فيه من يعني الذنب الذي جاء فيه الشرع. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فكأن هذا الآية نزلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه فسر هذه الآية بالحديث. ممكن نقول ذلك، طبعا تحتاج تتبع في أسباب النزول، لكن أقوله أن الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فذكر الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره حتى لو كان فيه، نعم هذه الغيبة. طب لو لم يكن فيه؟ قال قد بهته ظلمته، إن قلت فيه شيء ليس فيه أصالة. إذا لو ذكرت أخاك في غيبته، يعني عدم وجوده بما يكره، يعني لو إيش بقى لو سمعه لكره ذلك. طيب الغيبة كيف تكون؟ الغيبة إذا تكون قال العلماء هنا الغيبة تكون باللسان وبالقلب، حتى القلب قالوا في الذكر باللسان حرام، لأن ليش؟ لأنها تتلفظ وهتفهم الغيب وهتقول عن أخيك الغائب ما لا يحب أن يسمعه، حتى وإن كان تعريضا فإنه كان تصريحا. والفعل فيه انتبهوا قولا كان، يعني تلفظ باللسان، إشارة، إيماء، رمزا، كتابة، هذه الأفعال كلها تضم إلى القول. وسنبين، لأن حديث الزيالي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما أشارت النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة بإشارة، لأنها كانت رضي الله عنها قصيرة، لكنها أشارت لها بإشارة، يعني ماذا تريد من حفصة، أو ما يعجبك في حفصة، فإنها كذا. حتى قال لها قد قلت كلمة، وقال لها قلت كلمة لو امتزجت بالبحر، كما سيأتي الحديث الذي معنا، وأنها كانت أشارت إليه فقط بأنها قصيرة. صفية مش حفصة، أنا آسف، صفية رضي الله عنها. فلما قالت حديث عائشة قالت دخلت علينا صفية، فلما ولت أو مأت بيدي، من أو مأت بيدي إلى أنها قصيرة، يعني معروف الإشارة اللي هي إيش كأنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها لقد اختبتها، سماها ليش غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الغيبة تكون بالقول، تكون بالفعل، والفعل هذا إيش على حسب ما يكون، كما قلت إيماء، غمز، رمز، كتابة، إشارة إلى غير ذلك، ما دام فيه إظهار لما يكره الغير موجود الشخص فهذه هي الغيبة. ثم وهذا الحديث الذي طيب قبل أن أدخل الحديث الذي يليه، ما زلنا في الغيبة أيضا. طيب هل أنت تذكر أخاك بما يكره؟ ده دخل في الغيبة أيضا أنك تحكيه، وأكثر ما يفعل تحكيه، يعني إيش تحكيه؟ وسيأتي في الحديث الثاني تحكيه يعني إيش، هو له مشية فأنت تقلد مشياته، هذه غيبة. وهذا جاءت في الحديث السهلي أنا سأبين، لكن هذه أنا الآن بس نقدم كيف تكون الغيبة. إذا حتى المحاكاة، هو يمشي مثلا عنده تلي بأمر بطريقة معينة من المشي، أو له سمت في المشي فيقلده في مشي، أو الأخت تقلد أخت الثانية في طريقة كلامها أو في نظرتها أو في كذا، محاكاة، هذه تسمى المحاكاة، وهذه أيضا تدخل في الغيبة، لأن هذا فيه ذكر أخاك بما يكره، لو كان بلغاه ذلك لكرها. يدخل فيها طبعا الكلام عن إيش، عن الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية، وفي البدن، في النسب، في الخلق، في الخلق، في الفعل، في القول، في الدين، في الدنيا، بخيل، مش عارف كذا. حتى لو ده بعضهم أدخل الكلام عن داره مثلا، عن سيارته، يستهزئ بسيارة له بمكان ويعيش فيه مثلا بكذا. فهذا كله دخل في ذكر أخاك بما يكره، فضلا طبعا عن قلنا صفات الخلقية طول وامتصر والبدانة والرفاعة إلى غير ذلك، أو النسب من أي بلاد نسبه. فبعض الناس شغالين ليل نهار يعني يتكلمون عن منين من بلد كذا، منين من بلد كذا، البلد دي مشهور عنها كذا، البلد دي مشهور عنها كذا، وهذا كله لا يعلم إنها من الغيبة، أصل دوت من فلان. فكأنه لما يقال لهم الفلان يعرف إن ده بخيل مثلا، أو هذا مثلا عنده غفلة لا يعلم يعني ليس منتبه، أو غير ذلك من الذي اشتهر عند الناس على صفات على بعض البلدان، فلما ينصبه فكأنه اختامه أيضا بذلك. أو طبعا لو قال عليه أمرا حتى لو كان فيه، يعني هب أن الرجل سارق وأنت لست في مكان سرق الآن، أو غاصب أو نصاب وأنت لست من المظلومين، أنت قد تكون علمت عنه ذلك فقط، وأنت ليس في موقف استشارة ولا في موقف بيان ولا في موقف دفع حق، لا، أنت جاءتك معلومة عن الشخص الفلاني فقط، فقط علمت شيء وقد تكون فيه، لكن أنت تتكلم عنها لماذا؟ كذاب، خائن، سارق، متهاون في الصلاة مثلا، ده ممكن تقول كثير النوم، كثير الأكل، قليل الأدب، كل ما قلنا الآن هذا يدخل في الغيبة، نعوذ بالله من ذلك، أمر شديد، الناس لا تنتبه وتظن بأن لو علموا لا لا لا كما لا كان لا لا فعلوا كما فعل أبو بكر ومسك اللسان قال هذا الذي أوردنا الموارد، ده لخياط الفم حتى لا يتكلم، لأن اللسان هذا يودي المرء بالمهلكة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان بأخي ما أقول، يعني هو في اللي أنا بقوله، قال هذه الغيبة، قال فقد اغتاب. نعم هو قالوا ذلك يا دكتور، قالوا والعياذ بالله إن ممكن الغيبة تكون بالقلب ولا حقيقة تحتاج لتنقيش أو نقش. نعم في بعض الشراح قالوا بأنها أيضا يعني قد تكون الغيبة باللسان وتكون بالقلب، إذا اعتقدت بقلبك، يعني إذا اعتقدت بقلبك حتى لو تتلفظ نعم، لكن اعتقدت بقلبك عن هذا الشخص شيئا اعتقادا، أقول اعتقاد مش خاطرة أو هم أو شيء، لا اعتقدت فيه ذلك، فهذه لا يعني طبعا ما لم تتكلم يعني فيها، أنا أقول فيها الاعتقاد، فيها اعتقاد، لو اعتقدت بذلك ليس عندك يعني خواطر أو هواجس أو شيء، لكن أنت معتقد وإن لم فهذا بعضهم قال هذه غيبة أيضا، لأن عن الحديث قال ذكر حقيقة، وعشان أقول ونقف مع اللفظ قالوا ذكر نعم، لكن بعض الشراح وأنا أقول بعض الشراح قالوا بأنه أيضا يدخل فيها القلب، لكن هو الحديث قال ذكر أخاك بما يكره، فطبعا الذكر لابد فيه من التلفظ حقيقة، لذلك المسألة تحتاج يعني إيش بدقة بحث أكثر من ذلك. لكن نقول العلماء أيضا في الغيبة لما تكلموا أباحوا الغيبة لستة أسباب، وذكرت في بعض أبيات الشعر، والبعض زاد السابعة على المبتدعة. طيب خلاص مرروا هذه، أنا ما قلت لكوش في القلب، خلينا في اللسان الآن، وأنتم انتهينا من اللسان، اتركوا القلب، ما ليس هذه محل فيها يعني محل بحث كما قلنا، خلونا الآن في اللسان بس كما قلناه في اللسان، لأنه هنا قالوا تباح الغيبة لستة أسباب، يعني إيش لا تكون غيبة، وهي التظلم، إنك تتظلم، فلما تتظلم لابد أنك تقول على الظالم ما فعله، يعني أردت أن ترفع أمرك للقاضي أو لمسؤول أو لمن يعني يفصل، فأنت تتظلم، فلابد أن تذكر الذي ظلمك بما يسوه، فهذا لا إشكال. طب الاستعانة على تغيير المنكر، قالوا بأنك أردت، يعني إيه الاستعانة على تغيير المنكر؟ أنت ترى منكر يكون في الشارع الآن، شباب جالسين في الشارع بيفعلوا منكرات، تريد أن تغير المنكر وأنت وحدك لن تستطيع، تحتاج لمن يساعدك، فهنا إيش هتفعل؟ ممكن تستعين بأحد، فتقول لهم والله في مجموعة من الفلان وفلان موجودين أو كذا يفعلون كذا وأنا أريدك معي لنزيل المنكر. اضطر أن يقول أم لا؟ قال لكنه يريد الاستعانة على تغيير المنكر فلا حرج، أو يأتي بمكان وقت مكان في بعض البلدان، نسأل الله عز وجل أن يردوهم إلى ذلك ردا جميلا. هيئة الأمر معروفة عن المنكر، فأنت بتحتاج تبلغ في مشكلة عندي كذا وكذا وكذا في المكان، ظاهرة طبعا لا أقول داخل البيوت وسيأتي معنا في مسألة الستر. المهم أنك ستحتاج أنك تبلغ عن غيرك بالغيبة لتغير المنكر، تستعين به. هذا كما جاء مثلا من أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء لابن مسعود في بيته أراد أن يخبره عما يفعلونه القوم فين في المسجد، يتحلقون حلقا ويذكرون الله 33 ويحمدونه ويسبحون إلى آخر الحديث المعلوم لكم الأصل. فذهب وأخبر ابن مسعود عن هؤلاء وأراد أن يستعين به لتغيير المنكر، فذهب معه إلى المسجد ليغير هذه المنكر وأنها بدعة. فهنا نقول الاستعانة على تغيير المنكر ليس بغير. الاستفتاء يجوز انك عندما تستفتي، كما جاءت هند رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. طب وصفته هنا ايش؟ انه شحيح بخيل، وهذه لا شك صفه ذم، لكنها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم ينكر عليها وقال خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. فاذا الاستفتاء قد يضطر، وهذه للاسف من الجهل بمكان عند الرجال او عند النساء. لما تأتي المرأة تستفتي فتضطر أنها تقول شيء، فهو يأتي هنا يتغير ويقول كيف قالت ذلك وقد اختبتني، والآن هي لابد تسأل شرعا، ولو سألت شرعا لابد تستفتي، فلابد أنها تصرح إيش هتفعل حتى تستطيع أن تأخذ الحكم الشرعي. فممكن ما يقال عنه بخيل، يقال عنه ضراب، يقال عنه كذا كذا، فهو الآن في مجال الاستفتاء هذا قال العلماء ليست بغير. التعريف، لو الآن كنا مع أبو داود الآن، من قلنا الأعمش، وقلنا إبراهيم النخعي وقالوا به الأعور، هذا كان تعريفا. هو طبعا ليس الأعور، النخعي لا يعرف بالأعور، لكن الأعمش يقال الأعور أو الأعرج، سمى الزناد الأعرج. فهذا تعريف، هذا يكون تعريفا بالشخص، فهذا هذا كما عند علماء الجرح والتعديل. وقد يكون مجاهرا بفسقه، يعني الآن أصحاب المجاهرة بالفسق الذين يفعلون المنكرات معلوم ويجاهرون بها ليلا نهار، سواء من المحرمات من المعازف والغنى والتمثيل وفعل المنكرات، فهؤلاء مجاهرون بالفسق والمعصية. فقالوا هذا بعضهم قال الفاء المجاهر بالفسق والمعصية لا غيبة له، لا غيبة له، يعني إن تكلم عنه أحد لا غيبة له. وتحذير المسلمين من الشر، هذا الكام، هذه التظلم الأولى، الاستعانة الثانية على تغيير المنكر، الاستفتاء الثالثة، التعريف الرابعة، المجاهر بالفسق الخامسة، تحذير المسلمين من الشر، أنك تحذر المسلمين من شر هذا. مثلا كما كان يفعل علماء الحديث يجرحوا التجريح، الجرح والتعديل، فيجرح الرواة فيقول هذا يجرحون بعض الرواة وبعض الشهود مثلا، ليش؟ حتى نحذر الناس من الأخذ بالأحاديث مثلا، أو يعني نحذر الناس لو كان رجل شره قوي فتحذر الناس من هذا الشر. وأيضا قالوا الإخبار عند المشورة، يعني الآن جاء مثلا أحد يستشيرك في زوج لابنتك أو لأختك أو لأي أحد وأنت تعلم عنه شيء، طيب ماذا تفعل؟ البعض يسأل. نقول يعني أنت لك أكثر من طريق، أو غير تشتري في البيع والشراء، واحد جاي يقول لك أنا أريد أشارك فلان ما رأيك، وأنت تعلم عنه مثلا أنه هو ليس متقن أو هو عنده سوء إدارة أو هو قد يخبن في البيع والشراء فيمكن يضيع المال، طب هذا غيبة، لكن أنت مشورة، أنت تستشار الآن وعندك الكلام هذا وأنت تعلم أنه صدق، فإن قلت له فتقول على قدره، يعني الآن يكلمك في البيوع فلا تقول له هو يريدك يسألك في البيع وأنت تعلم عنه في البيع وتعلم عنه أنه بخيل مثلا في بيت مثلا، فلا تقول له هو بخيل، لا تقول له فقط هو في البيع والشراء كذا وكذا، يبقى تعطي المشورة على قدر ما تسأل. ذلك لو سئلت مثلا في زوج مقدم فتقول يسألونك في الدين مثلا، أنا عم دينه جيد ومن يحضر طلبة طالب علم أو كذا وكذا. طب خلاص أنت مسؤول عن هذا، تتكلم عن هذا ولا تزيد ما لم تطلب منك أمرا لا تتكلم عنه، فتكون المشورة على قدر ما تريد حتى لا تتوسع في الغيب. أو مثلا كنت تشتري شيئا والشيء فيه عيب، فهنا رأيت ما يعني الآن أنت موجود في السوق ومثلا عندك خبرة من السيارات، فنظرت السيارة علمت بأن الموتور اللي فيها مثلا فيه مشكلة كبيرة، أو تشتري شقة والوقت شفت الشقة دي وعلمت أن فيها إشكالية كبيرة، الشقة هي العمارة فيها مشكلة، فعلمت أن في أحد من معرفة أو أحد من متعرفه ذهب ليشتري السيارة هذه اللي فيها الموتور أو الشقة اللي فيها المشكلة، فلك أنك تذكره بالعيب. نعم يعني لك أنك تقول له انتبه لأن هذا المكان فيه كذا أو هذه السيارة فيها عيب كذا، هذا من باب أيضا كأنها من باب المشورة حتى ولم تسأل، لكن أنت علمت من باب النصيحة بأنك تخبره بالعيب فقط، بالعيب فقط. طب هذا كله استثناء عن الذم الغير. ثم قال عليه السلام وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني هذا المصيبة الكبرى، يعني أنت قلت فيه شيء ليس بصحيح، قلت فيه شيء ليس بصحيح، فهذا يكون بهتان. قال الله عز وجل فبهت الذي كفر. ليش؟ لأنك قلت في شيء، قلت عنه شيء لم يكن صحيح. ذلك بعض العلم وأذكر الحسن المصري قال ذكر الغير، أنك تذكر الغير ثلاثة أشياء، إما الغيبة أو البهتان أو الإفك. قال والكل في كتاب الله. فالغيبة أن تقول ما هو فيه في غيبته، ذلك سمت غيبة إنه مش موجود. والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك. يعني واحد نقل لك قصة كما حدث في حديث الإفك، ويعني ما أكثر ما يقال الآن، تجلس كده أنت والأخت يجلس والأخ على النت زي ما يقال، تأتيه قصة عن فلان ابن فلان فعل كذا، انظر إلا حدث وفلان، وخاصة لو كانوا يعني ممن فيه الذم والباء، فتأخذ أنت الآن القصة هذه وتنقلها، وانقل بقى أي شير كما يقال، وتجد القصة تنقلت مئات الآلاف. طب أنت مالك أنت؟ هذا إفك أن تقول ما بلغك. أنت مالك؟ ما يعنيك بذلك؟ أنت هل لماذا تنقل؟ هذا هو الإفك، أن تقول ما بلغك. لذلك لا تقول خيرا أو لتسقط. فإذا الثلاثة التي فيها ذكر الغير، إما الغيبة أو البهتان أو الإفك، والثلاثة فيهم ما فيهم من الإفساد. ولذلك نهى الشرع قال فالإفك طبعا يعظكم الله أن تعودوا مثله في آيات سورة النور أيضا، ويتوقفوا عن ذلك ولا يتكلمون بهذا الكلام، والآيات في سورة النور يرجع إليها في ذلك في مسألة الإفك ونقل الكلام. الشاهد لأن الغيبة الأصل فيها التحريم إلا ما استثني كما قلنا الآن. وحتى مسألة التظلم هذه انتبهوا، لأن البعض أيضا يبالغ. نعم يقول فلان ظالم فلان وليس هو المظلوم الذي يتكلم، طب أنت مالك؟ أنت الآن تتكلم عن فلان ظلم فلان، المظلوم هو الذي يتكلم، ولو أراد أن يتكلم يقول ظلمني في مثلا أخذ إرثي، ظلمني في البيع، ظلمني في أنه أخذ مني مالي أو نصب علي، يتكلم فيما ظلم فيه. لكن أنت لست طرفا، أنت لست طرفا، فمن قال لك تتكلم عنه إلا لو كنت تحذر أو استشرت فتعلم من هذا الكلام فتقول، وإلا الذين يتصدرون عن المظلومين ويتكلمون عن الظالم وهو ليس له طرف في هذه المسألة إلا وكان ظلما عاما، هذا أمر آخر. نتكلم عن الأمور التي تخص الناس الآن، فالذي ظلم هو الذي يتكلم، يقول له أنت ظلمتني، أنت خنتني، أنت فعلت بي كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. وهذا أيضا استثناء، حتى إن ظلم في شيء فلا يتكلم عن غير عن الظلم. يعني واحد ظلمه في معاملة ولا يتكلم عن بيتي وأهل بيتي وعن أولادي وعن ما يفعله، ليس لك ذلك، أنت تتكلم عن الشيء الذي قد ظلمت فيه. ذلك لما تذهب للقاضي بتقول هذا الشيء، طيب منهم ايضا من الاستثناءات ان من الظلم مطل الغني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ظلم مطل الغني ظلم، قال ايش؟ يحل عرضه وعقوبته. يبقى من الغني اللي عنده مال ويماطل في السداد، لك عنده مال ولا يريد ان يعطيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، يحل عرضه يعني يتكلم فيه، ليش؟ لكونه ظالم. فهنا من الذي تتكلم فيه؟ المظلوم، ويتكلم في حدود ما ظلمه ولا يتجاوز ذلك. وهذا إن كان في حاجة لهذه المسألة، يتكلم ليأخذ حقه أو استشير في شيء أو غير ذلك. طيب فقلنا أن هذا نعم يجوز أن يتكلم فيه من هنا المسألة الظلم. وأيضا الاستشارة، تذكرت حديث حديث زينب رضي الله عنها لما جاءت سلم لما قال نكحني معاوية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قالت ان معاويه وبجام خطباها مش نكح الناس، خطباها فقط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصح النكاح، اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جام فلا يضع العصا عن عاتقه. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام عنهما ليش؟ لانه في مقام استشاره جاءت زينب رضي الله عنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها انكحي اسامه الى اخر الحديث المشهور. فهذا من باب الاستشاره، نعم انظر هو قال فيه ايش؟ صعلوك لا مال له، فقط على انه لا عنده مال يعني قد يبيع. والثاني لا يضع العصا، على تفسير بعض اهل العلم اما كثير السفر واما كان يضرب للنساء، فقط في بين لها ما يخصها. فاطمه بنت قيس ليست زينب. نعم جزاك الله خير. نعم فاطمه بنت قيس. لا يا استاذ، زينب بنت شح، زينب بن اسد، زينب مش فاطمه بنت قيس. تاكد بسرعه، لا اليست انا لو هم. طيب ليش اصلا انها زينب والله؟ طيب حديث حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ابن ماجه، عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوري، الدراوردي هذا صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، العلاء عن أبيه، والعلاء عبد الرحمن، والعلاء ابن عبد الرحمن الحرقي صدوق ربما وهم. أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن وعبد الرحمن الحرقي وثقة. أخرج البخاري بجزء القراءة أيضا ومسلم وأصحاب السنة. نعم فاطمة بنت قيس. طيب صح أحسنت جزاك الله. نعم طيب في أسئلة فيما لسه ما زلنا في الباب يعني إن شاء الله، بس أنا شايف رسائل كثيرة فلعل في أسئلة. صعب. طيب ولو الفوز تعتبر محل، ولو التعاظ تعتبر تعتبر بما حدث ولا تكرر خطأي ولا أقول لها أشعر بأن أنت فيه قد جربت وأبو. إيش؟ طب إيش الإشكال في المسألة عندك؟ أنا مش فاهم إيه الاضطراب. ليست نعم الدين نصيحة، إيش المشكلة؟ وكل أمور الدنيا متعلقة بالدين، وهل السيارة أعظم من النكاح؟ وأنا قلت ما تتكلموا في النكاح؟ أنا قلت الآن. طيب طيب فاطمة بنت قيس هو نعم صحيح جزاك الله خير. وعلى أكيد. طب إيش الإشكال في اللي أنا قلته الآن؟ ما أدري إيش المشكلة في أنت بتعترضي على إيش؟ طيب يا أستاذة أم عائشة، مش إحنا بينا متى لو طلبت النصيحة يقول ايش ده؟ يقول نبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في النكاح ايش قال؟ قال انه لا مال له وانه صعلوك، بين ما تريده. هو تكلم عن شيء ثاني، بين ما تريده وانتهى المساله. هذا لا ينافي، احنا بينا مساله اين الدين ست امور الان، هو الشرع ما هو الاصل النهي، لكن متى؟ قلنا للظلم، قلنا للاستشارة، قلنا للأمر بتغيير المنكر يكون إلى غير ذلك من الأمور حتى لو كرر. لكن يعني ايش معنى النكاح فقط؟ ايش معنى ان انا لما اسال عنه في النكاح فقط؟ انا اسال عن من انا قلت لو سئلت عن دينه ساخرج، سئلته عن اخلاقه ساقول، لكن لابد ان انا اسال من يسالني. انا ممكن اعرف امور كثيره، يعني مثلا انا يعني مثلا اعلم عن اخ مثلا انه عصبي. طيب الان هم بيقولوا لي في النكاح، لما يسالوني عنه في النكاح مثلا اقول له اصل ده عصبي، او اقول ايه هم الان هو من منا ليس عنده يعني امور، لكن لما يسال يقول دينه ايش؟ اخلاقه ايش؟ وانت وبعدين ممكن اشير والله انتبهوا يعني انكم مثلا تتاكدون من انطباع من انطباع موافق الطباع. لكن لو سالت لكن جه واحد يسالني طيب انا اريد اتاجر معه مش هيتزوجه، وانا لما هتتزوج مش هجيب له كل الحال واتاجر معه، وانا اعلم انه في التجاره ممكن يغبن يعني ليس منضبط ممكن يضحك عليه، فاقول له ايش؟ لا تتاجر معه. واقف اقول لا تتاجر معه فيما اعلم بانه في التجاره يحتاج الى خبره اكثر، وليس معناه انه غير امين لكن لا خبره، وقد بلغت الان استشرت فقلت. لكن هل لو انا اعلم عنه بقى انه هو غير في التجاره، انه بخيل، انه بيضرب زوجته مثلا، انه هو كذا، هل بقى وهو بيسالني عن التجاره اقول له خلي بالك ده بخيل، ده بيضرب زوجته، ده بيصرف مش عارف كذا؟ مال هذا ومال المساله؟ انا توسعت فيما لا يرضي، فلا بد ان نضع النصيحه او الاستشاره في محلها ولا نتوسع اكثر من ذلك. هذا هو المقصود. حدثنا مسدد لا في النكاح لابد ان تسالي من يسالك، تسالي من يسالك ماذا تريد ان تعلم، تسالني عن ايش؟ عن خلق، اقول لك لو في شيء عندي في الخلق مثلا، عن عن عن عن, عن كذا، عن على حسب ما يريد ان يسال. ده لو سنذكر الغيبة. طب أنا نقرأ تاني ما ننتقلش، يبدو أن المسألة فيها إشكال عندكم، وأنا كده كنت أعلم بس كنت أقول لو إيش لو بنتي أو ابني أخبر بعيوبه التي تتعلق بالنكاح من باب النصيحة، لو بنتي أو ابني أخبر بعيوبه، أخبر لا مش عارف التشكيل أنت تقصدي، لو بنتي أو ابني أخبر أخبر بعيوبه التي تتعلق بالنكاح من باب النصيحة لما أستر عليه، أنت تخبري لي أنت مالك، أنت لا تخبري شيء، العيوب هذه التي تمنع النكاح تخبري بيها، العيوب التي تمنع النكاح اللي هي لا يكون فيها تدليس اللي هي معروفة عند الفقهاء، لكن أنت لست مسؤولة عنك تتكلمي عن ابنك ولا بنتك أمام الناس. من قال أن وعد النساء الأمهات تخطئن بذلك؟ هتتكلم إيش عن هتقيم هتتكلم في تفاصيل الابن لو فقط عيوب تمنع النكاح، لكن لو سئل الأمر هو هي هو هادئ الطبع ولا عصب الطبع ولا هو يعني عاطفي أم كذا، بالعكس ده كده هيتزوج كل الناس، ده أنتم بطريقتكم لن يتزوج أحد، بطريقتك أنت الآن لن يتزوج أحد، لأن لو كل واحد عايز يتكلم عن الابن والابنة ويفتح كتاب مفتوح ويخبر الناس لن أحد سيعجبه أحد، ومعلوم أن الطبائع تختلف، وممكن أنا لا يعجبني طبع الآن لكن بعد الزواج أو تغير أو يغير الذي أمامي طبعه وأقبله، لكن اللي بيفعل هذا الآن أنا ما أقصد تكلمي عن منع، أنا أقول على من هم بتقول الأخت، اللي بتقول الأخت هذا اللي هو يعني كتاب مفتوح تخبر الناس بكل شيء، يبقى لا أحد يتزوج، لن يتزوج أحد. وبعدين ما هو المعيار لماذا نتكلم؟ وهل الأمور الخاصة أو الأمور التفصيلية هذه أصلا لابد أن تقال؟ من قال ذلك؟ بالضبط أحسنت، هو ما يقال فقط ما كان فيه غش أو تدليس، هذا الأصل، وغير ذلك يسأل طبعا عن الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون دينه وخلقه، يعني كيف ترضون دينه وخلقه؟ ما هو لابد من السؤال، سنسأل عن الدين وعن الخلق. وأيضا لما قال تنكح المرأة الأربع لجمالها ونسبها وحسبها ومالها، وديني وصف بذات الدين. الأربعة كيف سنعلمهم؟ سنسأل. نعم لنا نسأل عن الجمال، عن النسب، عن المال، عن الدين. فلما أسأل أنا بستشير لأعلم، ولما ترضون دينا وخلقه يبقى لابد عشان نرضى لابد نسأل. فمن سألنا سيجبنا، بس يجبنا على ما يعني أنا مثلا سئلت، مثلا مش أنا شخصيا، سأل أحد عن متقدم خلقه جيد ودينه جيد، لكن مثلا تقدم من قبل إلى خطبة امرأة أو عقد من قبل على امرأة، هل أنا واجب علي أن أنا أروح أقول لهم ده خطب ثلاثة قبل كده، ده عقد على اثنين قبل كده؟ أنا ليس هذا يعنيني، هذا ليس في الباب المشهور. أنا الذي يعنيني أن أنا أقول بأنه خلقه هكذا ودينه هكذا. هم لو سألوا سؤالا محددا، أتعلم أن فلان كان متزوج من قبل، أو أتعلم بأن فلان عقد وأنا عندي معلومة أعلمها، فهنا إما سأشهد أو أمس أو لا أتكلم مثلا، يعني على حسب. لو استؤمنت يبقى لابد أجيب. وهنا هذه الطوارق التي أنا أريد أن أتكلم عنها. طيب، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي ابن الأقمر عن أبي خديج عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد دعني قصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت الإنسان وأن لي كذا وكذا. طيب هذا طبعا في الغيبة، لكننا نبين الغيبة هنا الذي جاءت بالإشارة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت لنا سلم عن صفية بكذا وكذا بإشارة أنها قصيرة، قالت تعني قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد قلت كلمة، وفي رواية العلاء قالت ما تريد في، لكن هي الرواية ما أشارت وليس تتكلم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وفيها دلالة على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام إذا فوهن المعنى. قال إيش لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني كأن الكلمة، وهنا كأن سيبدو أن هذه كلمة، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن ريق الفم حين قالت هذه الكلمة، وسموها كلمة منتنة، لأن في أكل لحم المسلم أكل لحمه، فقالوا كلمة منتنة، لو مزج هذا الريق اليسير النتن من هذه الكلمة طبعا بماء البحر العظيم الذي هو يحيط بالدنيا وخلطه لمزجته. وهذا تشبيه عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ريق قال كلمة في هذا يعني ما يعد إيش يعني، ووضع في البحر، لا وعين البحر فيه رائحة أصلا، رائحة يعني أحيانا يكون فيه رائحة النتن أو رائحة المعودة للبحر مع الملح مع رائحة الحيوانات التي فيه. فقالوا مع أن هذا الريق الذي قال هذه الكلمة التي فيها كلمة منتنة وفيها أكل لحم المسلم، قال لمزجته يعني غيرته، يعني جعلت هذه الكلمة المنتنة الصغيرة من هذا الريق على البحر كله غيرت البحر، مبالغة عظيمة جدا وزجر شديد وتحذير أكيد في ترك الغيبة والاستماع إليها. ده الغيبة والاستماع، ده الغيبة والاستماع إليها أيضا. لا لذلك لما قالت له حكيت له إنسانا فقال ما أحب إن أني حكيت إنسانا، يعني إيش حكيت له إنسانا؟ يعني فعلت كأنه حكيت، فعلت مثل ما فعله اللي هو بيقلد أحد في المشي، بيقلد أحد في الحركة، بيقلد أحد في الكلام، طبعا التقليد اللي شغال على طول اللي هو أصبح الآن تسجيلات، وللأسف يغفر الله لنا ويعفو عن الجميع، المرء بيبقى يشعر ممكن يسف اللي هو التقليد، هذا تقليد الناس وأصوات الناس أو تقليد المشي أو تقليد الحركة، تقليد طريقة الكلام، المحاكاة. فقالت وحكيت له إنسان، لذلك في بعض أنها حكيت له صيطية كأنها كيف تمشي، فقال ما أحب أني حكيت إنسان، أو ما يسرني أني حكيت رجلا في رواية الترمذي وأن لي كذا وكذا على حكايته. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها أيضا على أن المرء يحكي المرء، وهذا مثال عظيم جدا وزجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين بأن هذه الكلمة الصغيرة أو هذه الحكاية الصغيرة لأنها لو مزجت في البحر لغيرت البحر كله، وهذا دلالة على أن فيه ما فيه من الشر، فيه ما فيه من الشر. طبعا من من الفوائد النهي عن التقليد، تقميص الشخصيات، يتقمص يطلع كل ليل يوم يضحك الناس انه يتقمص شخصيه فلان وفلان وفلان ويقلد فلان وفلان ويأتي بحركات وافعال. حتى ان في حديث اخر انه من ضحك الناس يعني او من قال على الناس في روايه في انا ما اذكر المعنى الان، من اضحك الناس بالنكات هذه والتقليد ففيه ذم، وهذا في معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يحضرني الان. او من كذب ليضحك القوم، نعم قال يا سلام من كذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له. وهذا طبعا يدخل في ايش بقى التمثيل الكوميدي اللي هو ايش يكذب ليضحك الناس. قال يا سلام ويل لمن يكذب يضحك القوم ويل له ثم ويل له. عشان اللي بيسألوا عن التمثيل فيه ايه، وممكن يكون جائز وممكن قال انا اقول فيه ما فيه من الكذب وفيه ايضا من اضحاك الناس. قال حسبك من صفية حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، حدثنا علي بن الأخبر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي حذيفة وسلم بن صهيب الأبجي الحبيب وثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من السبعة أيضا واحدة من السبعة الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندخل في هذا الحديث والذي قبله يبين لنا مسألة الغيبة، دخل في ذلك أيضا المحاكاة والتقليد، تقليد الأصوات من التمثيل أو الحكاية أو حتى على وهذه حرام، لأن قال المنذري أن الحكاية هذه حرام حتى لو كانت على سبيل السخرية والاستهزاء والاحتقار، طبعا هذا لا إشكال فيه، لكن حتى لو على سبيل الضحك واللعب فهذا أيضا لا يجوز. طبعا الاولى لان فيها احتقار الناس والتنقص منهم وغير ذلك فهذا لا يجوز دخلت فيها من ثانيا ايضا فيها خدش المروءات، من يفعل ذلك تخدش مروءاته، اين الوقار واين الحشمه الى غير ذلك. قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو اليماني حدثنا شعيب حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا نوفل بن مصاحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أروع الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أروع الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. في روايات أخرى أشد الربا وأروع الربا وأخبث الربا الاستطالة في عرض المسلم. يعني ايش الاستطالة في عرض؟ اولا من اربع الربا يعني من اعظم انواع الربا. طبعا الربا معلوم وحرام لله الرسول من اكبر الكبائر. والكلام فيها يكتب كتبا في تحريم الربا. وانا اعجب ان اللي يتهاونون في مسألة الربا. واسهل ما يقول الضرورة تبيح المحظور. اصبح الان هذه القاعدة عند كل احد يريد ان يخرج من اي شيء محرم الضرورة. وأنواع الضرورات عندهم لا حصر لها. فأصبح الآن الربا بقى مستباح الآن. أصبح إن إيش ضرورة. كل من يريد شيء بحقه يعتبر ضرورة. يريد يشتري شقة تمليك أصبحت ضرورة. يريد يشتري سيارة أصبحت ضرورة. يريد أن مش عارف يفتح مشروع جديد ضرورة. ويأخذ الربا. وأنا لا أدري الذي فتح له هذا الباب سيسأل أمام ربه يوم القيامة. والله سيسأل عما يفعل. ومن يقول بهذا القول سيسأل عما يفعل. أمر قد بين الله عز وجل محاربة له لله ولرسوله. والأحاديث جاءت كثيرة بتحريم الربا وتشديد الربا. ويكفي أنه يحارب الله يوم القيامة ورسوله. تبارز يقول له السيف يقول حارب. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ والناس تتهاون بهذه المسألة. ويتهاونون حتى في الفتوى في التحليل لهذا الأمر. ولا يتورعون حتى ممكن يظهر الليالي والشهور قبل أن يستطيع أن يقول هذه الكلمة لأحد يقول له خذ ربا لا ضرورة. وأنا لا يعني ما أريد أن أستفيد أكثر من ذلك بهذا الأمر، لكن حقا الأمر أصبح مستفحل والأمر هين عند كثير من الناس يتصدرون في الفتوى بأنهم يقولون للناس خذ الأمر يسير. هذه ضرورة والضرورة ما جاءت في الشرع أصلا إلا في أكل الميتة عند خشية الهلك. فمن أراد أن يقيس فليقيس. انظر بقى من أين أتت الضرورة، أكل الميتة عند خشية الهلك. خذ هذه الضوابط وانظر إلى ما تفتي به الناس وتقيس علي أنها ضرورة أم لا. قال وأربى الربا وأخبث الربا الاستطالة في عرض المسلم. الاستطالة في عرض المسلم يعني استحقاره، ترفع عليه، الوقيعة فيه. يعني قال استطال في عرضه، ترفع عليه واحتقره وتكلم فيه فيما ينتقص منه بغير حق طبعا، لو كان هذا بغير حق. وكان هذا الحديث من تفسير قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. يؤذونهم بإيش؟ بالقول، يقولون على الناس ويكذبون عليهم بما لم يقولوه هؤلاء الناس وليس فيه. هذا استطالة في عرض المسلم، أنك تتكلم وتؤذي الناس وتقول وتكذب عليهم بما ليس فيه. أما إذا كان الكلام في حق، في عرض الآدمي بحق، حق العرض نقصد فيه ليس العرض السائع، لا العرض حتى قلنا مطل الغني ظلم فيحل عرضه هو ماله. فإذا عرضه يعني إيش؟ تتكلم تقول ظالم أخذ حقي، أكل مالي وهو غني وقادر على الوفاء قال ذلك. قال أن يسمى مطل الغني ظلم، وقال في رواية البخاري لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي مطل الواجد القادر على الأداء يباح له الكلام في عرضه ويباح عقوبته عند الحاكم وعند القاضي أن يحبس حتى يؤدى ما عليه. وهذه من قلت من الستة التي تقدم العلماء قلناها في مسألة، وبعضهم طبعا بلغ بالستة 17 يعني من الستة أضاف إليه كمان، أضفت 2-3 أنا بشرح، وبعضهم أضاف المذهب البدعة طبعا والمبتدع إلى غير ذلك، هذا لا غيبة له، إلى يعني بعضهم أوصلهم لسبعة عشر. وهذا الحديث حديث سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، قال إن من أربع ربا الاستطالة العرض الرجل في عرض أخير المسلم، أي بغير حق يتكلم فيه، وهذه من الغيبة، وهذه من الغيبة. والحق أن الجزاء من جنس العمل، كما أن المرء أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنت تحب لنفسك ألا يتكلم أحد عند عليك في عرضك ولا يخدامك، فأنت أيضا لابد أن تحب لغيرك ذلك. المعاملة بالمثل، وجزاء السيئة بسيئة المثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أحب أن يزحزح عن النار عن النار من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كما تحب أن يؤتى لك، ائتي للناس بذلك أي عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس، فما لا تحب أن يختابك الناس فيه لا تختاب أنت الناس. وليحذر المرء الاستطالة والحقيقة تهاون كثير من الناس الآن، وأنا لأننا نتصدر في بعض الأمور لما تحدث إشكالية أو مشكلة بين أخ وأخ، أخ وأخ في معاملة بالمعاملات، أو في زواج من الزواجات، أو في قضية من القضايا، أو في كلام، أو بين أخت وأخت ويحدث خلاف، انظر على أن هذا الخلاف كيف ينتشر بعد ذلك بين المجموعات وبين الناس، وكل طرف عن الثاني يدافع ويقال هذا ظالم وهذا أكل أموال الناس وهذه كذا وهذه، بل أحيانا تعرضوا لأعراض لعرض المرأة في أمور لا يمكن إلا أن يتثبت فيها تثبتا شديدا، ولابد أن تعرض على أهل العلم ليفصل فيها، ثم يستأذن بعدك أن يقال أم لم يقال هذا الأمر وإن كان فيه مصلحة. وللأسف بعض الناس يتهاون، والعجيب النساء تقول على النساء، قد يكون هناك إشكال لكن جاء باب أصيل سيأتي معنا بعد ذلك هو باب الستر. الستر كيف يكون الستر؟ ابن مسعود جاءه الرجل، وسيأتي ابن مسعود رضي الله عنه جاءه الرجل صاحب يقول بأن جيراننا يشربون الخمر في بيوتهم فيسمع لهم يشربون الخمر. قالوا جيراننا. فقال فجاء ابن مسعود أبلغ عنهم الشرط يعني الشرطة. ابن مسعود قال له اسكت لا تتكلم. فجاءهم مرة أخرى قالوا إن جيراننا يفعلون كذا ويشربون الخمر. طبعا يشربون الصوت بيعلو فيعلم عنهم أنهم شربوا الخمر. فجاء يستاذ ابن مسعود مرة أخرى قال يشربون الخمر أو بلغ عنهم الشرطة أو الشرط فإيش؟ قال له ابن مسعود لا. طيب وكل هذا ليش؟ لأنه في بيوتهم ولا يريد أن يتجسس أصلا عليهم ثم جاءوا في الثالثة فقال له في معنى الحديث الذي قال لا حتى يظهرون لنا ما يفعلونه فنأخذهم بهذا. يعني ما دام في بيوتهم فأنت ليس لك تتكلم إلا وظهر ذلك هو الإشكال هنا نتكلم في ذلك. فإذا المسألة شديدة أصل الستر وليس كل ما علم أحد عن أحد يبادر حتى لو حدث خلاف ومشكلة أو شيء. الآن أصبح كل شيء أنا هكتب على الصف أنا هكتب على الفلان أنا حصل. طب يا أخي هذا نزاع قد يكون نزاع بين في بيع في معاملة في شيء كل واحد له وجه من النظر لماذا أنت تكتب وهو يكتب وأنت تكتب؟ أليس هذا فيه ما فيه من نقل الكلام والغيبة إلى غير ذلك؟ المسألة ده حتى لو كان منكرا أصلا أصيلا فأنت الأصل لو علمت عن فلان أنه يفعل المعصية والذنب فلا تتكلم عليه وتستر عليه كما قلنا الآن في أثر ابن مسعود وله أثر أخرى عند عمر سيأتي وقتها إن شاء الله نتكلم فيه. لكن اللي بيحدث الآن إيش؟ إن كل ما يحدث إشكال تجد الناس تبادر والأخت أنا بس بقول لكم حتى أحذركم من باب النصيحة أتينوا النصيحة. فأين دين النصيحة اللي بتتكلم عنها؟ أنت الآن ضربت في عرض الأخت وضربت في عرض الأخ وقد يكون كلامك ليس صحيح وقد خليناك يحتمل الصواب والخطأ وقد يكون ده خلاف بينكم في نزاع يحتاج إلى فصل ليس حقا أصيلا متفق عليه. من قال بأن الإنسان يشاهر بأحد هكذا بسهولة؟ استباحة أعراض بطريقة غريبة جدا وضربه في الناس وبأخلاقياته وبأدائهم هذا إفساد. ذلك هذه من مساوئ مواقع التواصل والسرعة بقى. قال أنا أحذر الناس حتى لا يقعوا في مثل ما أنا وقعت فيه وحتى نقول من قال أن التي قلتي أصلا صحيح وأن هذا الكلام هو ثبت. لابد من التحقيق ولابد من الجلوس ولابد من القضاء بين الاثنين حتى يتأكد وقد يكون في غفلة عن فعل ذلك لا يعلم الحق يرد إلى الحق. كل هذا لابد أولا ثم بعد ذلك إن وجدنا أن هذا الشخص ثبت عليه أو هذه الأخت ثبت عليه وتريد أن تستمر في ذلك ولا تقبل هنا لو كان الأمر متعدي نتبين الكلام. وأما لو كان الأمر ذاتي بينه وهو فقط فأيضا له حكم آخر. مراحل كثيرة جدا اللي بيحدث الآن هو أن كل واحد يريد أن ينصب نفسه عالم وقاضي ويتصرف وبعد بقى أن يفعل ما يفعله في الغير يأتي ويبكي على ما حدث لما يقال له أنت قد اختبت أنت قد أسأت أنت قد وقعت في العرض أنت فعلت وفعلت ويقول ماذا أفعل. كما جاء الرجل ابن عمر بعد أن طلق امرأته 100 مرة جاء يبكي لابن عمر يقول لو طلقت مرأة 100 مرة قال ما أفعل لك إن ركبت الحموقة تقول تركبون الحموقة وتأتون يا ابن عمر ماذا يفعل ابن عمر طلقت منك 3 وكفر 97 إيش اللي يفعله بعد ذلك؟ هل سألوا أولا قبل أن يقع المرء فيما يقع فيه؟ الناس بتقع في الكبائر بدون أن تشعر. ليست الكبائر هي الظاهرة التي يظن الناس تجد المرء يدافع على الكبائر الظاهرة على مثلا الكبائر الظاهرة من الزنا والخمر والتبرج وكذا وكذا وهو يقع فيما لا يدري الكبائر باطنة وهو لا يعلم أنه يقع فيها أو يقع ويظن أنه لا يقع من الغيبة والنميمة والنهش في الأعراض إلى غير ذلك. فلابد من استطالة على عرض المسلم لابد أن ينتبه لهذا الأمر. فهذا هو حقا الذي يفسد الناس. هو افساد الناس ليس فقط فعل كبيره ظاهره، لا، ده افساد الناس هو تقطيع القلوب، نشر الكراهيه والبغضاء بين الناس، جعل القلوب فيها شحناء بين المسلمين بعضهم وبعض. هذا هو تقطيع الامه حقا، وهذا الذي يراد، وهذا الذي يراد بالامه. اما الكبائر الظاهره فغالبها هي على الظاهر هنا بتكون في الشخص نفسه، لكن الكبائر الباطنه هذه هي اشد ما يكون، وتاثيرها يعني شديد جدا في تقطيع اواصر المجتمع. اسال الله عز وجل ان يعافينا من ذلك. طيب، قال ايضا في روايه اخرى فيها زياده، من اكبر الكبائر استطاله المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن اكبر الكبائر السبتان بالسب. هذه زياده، طبعا هنا المساله ليست عن الرجال فقط، الرجال والنساء. من في روايه ان الرجل ذكر الرجل في حديثين، يعني حديث هذا واللي قبله، لكن هي المساله عن الرجال والنساء، يعني ليس مفهوم للحديث. لا يقول ان هذا الامر خاص بالرجال وليس خاص بالنساء، لا تفرقه في ذلك. النساء لا احكام شقاق الرجال في الاحكام الا ما جاء النص بالتفريق كما يعني جاء في امور الشرع. من الكبائر قال السبتان بالسب، وهذه سبحان الله. انظر بقى كما نتكلم، انظر سبحان الله، السبتان بالسب ايش معناها؟ ان المرء عندما يعاقب يزيد في العقوب، يعني هو ظلم في شيء فبدل ان يتكلم في الشيء الذي ظلم فيه يتوسع، فياتي بامور اخرى على الاخ على الاخت ليست محل الذي ظلم فيه، فهذه السبتان بالسب، يزيد في العقوبه. اذا سب بسبه واحده ياتي بسبتين، يعني قيل فيه كلمه ياتي بالكلمه وزياده. والاصل ان الانسان يعاقب بمثل ما عوقب به، قال سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكن كثير من اهل العلم يمنعون في مساله اخذ الحق بالقوه، لو كان لك حق وتريد تاخذه بالقوه والحق ثابت ليس نزاعا فيه، بعضهم منع الدخول واخذ الحق حتى لا ياخذ اكثر من حقه او يفسد، على انه اذا اراد ان ياخذ حقه بالضبط، وان اراد ان يعاقب فليعاقب مثل ما عوقب به لا يتجاوز. اقتص منه او قطعت يد فتقطع اليد بلا زياده. ولو رجعنا طبعا لكتب الجنايات والقصاص وذلك تجد الشرع شدد على ان العقوبه تكون بمثلها لا زياده فيها، حتى لا يجار على على على على على, على, على, على الثاني فيكون ظلما على ظلم ايضا. فاذا الزياده في العقوبه او الزياده في السب او الزياده في الكلام عن من تتكلم عنه هذا غير سائغ غير مراد. ظلمت تكلم، بعض الناس ايه ظلم، فبيجي يدعي على الظالم، بيدعي على ابوه وامه واخواته واولاده، وان ربنا يحرق له عيلته ويحرق له اولاده ويتم له مش عارف مين، وتيجي في بناته بقى هذا تعدي في الدعاء، هذا تعدي. انت مال ابنائه ومال زوجته ومال كذا ومال كذا، انت لماذا انت الان تتكلم على الظالم فتدعو على الظالم فقط، او انك تطالب الظالم مالك بقى؟ وبعدين يتعدى بقى، اراد ان يعاقبه فلا يعاقبه هو، روح يعاقب عيلته اسرته اخواته، يظلم من هو من أقاربه، هذا كله ظلم، هذا كله ظلم، أنت وقعت في الظلم كما هو وقع في الظلم الآن. وهذه مسألة من المهمة، كما قال عليه وسلم السبتان بالسب، جعلها من أكبر الكبائر أو من الكبائر يعني أقصد، وهذه زيادة في العقوبة. حتى في الإسلام دين عدل، دين عدل، وهذا الفرق بين بين بين الإسلام وبين غيره. حتى عند العقوبة وحتى عند الظلم العدل جاء، بأنك لا تتجاوز، لا يسمح لك بالتجاوز. وهذا هو قيمة الإسلام وقيمة الشرع، بأنك حتى وإن لك الحق فلا تتجاوز في أخذ الحق، والظالم اللي أخذ منه يؤخذ منه بالحق فقط، إلا ما جاء الشرع بالاستثناء، كما جاء مثلا في الزكاة، فإن قال مثلا إن أخذوه وشطر ماله، هذا كان تعزيرا، هذا لابد أن يأتي فيه نص شرعي، لأن من حبس الزكاة ولم يخرجها فلولي الأمر أن يأخذها ويعذره بأخذ نصف ماله تعزيرا له. طبعا على خلاف نصف مال الزكاة نصف مال الكلية، لكن هذا جاء فيه الشرع. لكن الأصل أن العقاب بمثل العقاب. قال حدثنا ابن المصطفى، حد المصطفى، أنا أريد أختم الباب بس سامحوني، نحاول تحملوني نختم الباب. حدثنا بقية وابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اقطار من نحاس يخمشون يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس. الله المستعان. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله المستعان. نعوذ بالله من ذلك. أظفار من النحاس يعني قوة شديدة النحاس ليست أظفار عادية صلبة يخمشون وجوههم يعني يقطعون الوجوه والعياذ بالله. من هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم؟ الجزاء من جنس العام. الغيبة أكل أموال أكل لحوم الناس تقطيع فكان العقاب في الآخرة أظافر من نحاس يخمشون وجوههم بها. نعوذ بالله من ذلك. يمزق جلده في الدنيا ولحمه بالكلام في عرضه والغيبة فكان كما ولغ في العرض الناس كان الجزاء في الآخرة أنه أيضا يقطع لحمه بنفسه فالجزاء من جنس العمل. نعوذ بالله من ذلك. انظروا مسألة ليست بالخيمة. لو يعني لو تدبرنا هذه الحديث لنراجع المرء نفسه مرات ومرات قبل أن يتكلم كلمة عن أحد. والله يغفر الله لنا نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا. يا رب اللهم اغفر لنا أنك أنت الغفور الرحيم. ربنا توب علينا أنك التواب الرحيم. اللهم لا تعاملنا بما نحن لا أهل وعاملنا بما أنت لا أهل. الله المستعان. طبعا الحديث هذا فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل سأل من هؤلاء يا جبريل. وطبعا هذه في دلالة على أن المرء له أن يسأل إن كان هناك فائدة من السؤال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ليتعلم أو ليعلم ثم يخبر الأمة. أما السؤال إن كان ليس له فائدة فالأصل أن المرء لا يسأل عما لا يعنيه. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تقريبا اخر حديث لا لسه باقي حديث ثاني. ولسه في بعض الابواب ناخذ الباقي في الباب هذا ام نقف او خلاص الامر عليكم من شيء صعب نختم الباب آخر حديثين أمنا نقف عند ذلك. ما رأيكم؟ طيب حاضر. شكرا الله لكم صلى الله. طيب نقبل إن شاء الله ما تبقى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. الله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنهم من اتبع عوراتهم يتبع الله وعورته ومن يتبع الله وعورته ومن يتبع الله وعورته يفضحه في بيته. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلب. هنا إيش المقصود هنا؟ مثل قالت الأعراب آمن الآية قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبه. بمعنى التفسير لا. يا معشر من آمن بلسانه أي أسلم، وهذا الإيمان بالإسلام دخل فيه عصم الدم ولم يدخل إيمان قلبه. يعني هنا في درجة الإسلام ليس بدرجة الإيمان، يعني لم يصدق القلب اللسان. فلا تختابوا المسلمين، وهذا على النهي، لا تختابوا المسلمين، وهذا قد يستدل بها من أراد بأن الكافر لا غيبة له على مفهوم المخالفة. ولا تتبعوا عوراته، جمع العورة، فالأصل أن المرء لا يتبع عورة أخيه، مش يسمع عنه شيء، يتبع يسأل ليش اللي حدث منه، اللي حدث فيه، حدث بقى موقف كذا، فعل كذا، عنده عورة كذا، فعل ذنب كذا في معصية، فيتبع العورات ويخزن ويحفظ. هذا ليس من خلق المسلم. أنت أنا إيش من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. من يسأل قال لا تتبعوا عوراتي، لا تختابوا هذا الكلام ولا تتبع العورات. أنت مالك؟ حتى لو مرت عليك القصة على أحد لا تعنيك، لا تقف عندها ولا تسأل عنها. بعض الناس مغرمون، لا أريد فصلي، أنا أريد أن أعرف إيش القصة، إيش اللي حدث، وليل نهار ويجلس من هذا لهذا لهذا ليعلم أخبار الناس، وكلها عورات أو مثالب ليجمع ذلك عنده. هذا ليس من خلق المسلم المؤمن، ليس من خلق. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. إذا في نقص هذا في إيمان هذا المرء، أن يختاب أو يتبع العورات، هذا فيه نقص. لكن انظر إلى النتيجة، إلى العقاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرمل لن يعد هكذا، لا، أنت تتبعت عورات المسلمين واختبتهم من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع عوراتهم، ومن اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، أعوذ بالله من ذلك. ومن يتبع الله وعورته يفضحه في بيته بل وعلى فراشه. وكم من أناس تجرأوا على محارم الله وعلى أعراض المسلمين وفعلوا ذلك التتبع العورات، وهذا ما يصح، وهذا يعني ما يجوز، وتتبعوا ذلك وساروا قلب الخلل والعيوب الذي عند النقص عند الأدمي، ومن منا اللي عنده خلل وعيب ونقص، فأراد أن يتبع عورات الناس وأخبر غيره بذلك، وكان الجزاء من جنس العمل، بأن الله عز وجل وهو السكير الحليم الذي يستر علينا جميعا، والله لو ستر الله علينا لما استطعنا أن نجابه بعضنا بعضا من ذنوبنا ورائحتها وغير ذلك، لكن الله ستير علينا، نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا هذا الستر وأن لا يفضحنا يا رب العالمين. فلو تتبع هو عورات الناس ستجد الله عز وجل تتبع عورته، وانظر لو تتبع الله عورته إيش هيفعل، يفضحه ولو في جوف بيته، والله لو في سريره سيفضحه، ولو في جوف رحله سيفضحه ويكشف حاله وذنوبه. وكم من أناس فضحوا بغير، يعني المثال يعجب كيف هذا انتشر وفضح ذلك، إلا أن يكون لابد بأن الله عز وجل كتب عنه السترة لما يفعله مع المسلمين ويتتبع عوراتهم أو يختبر. فلابد للمرء أن يقف عند هذا الكلام، كلام النبوة، وأن يحتاط. فلو رفع عنك الغطاء ورفع عنك السترة من رب العالمين كانت هي المهلكة. فالمرء يعني يسير بستر الله عز وجل عليه، وعلى المرء ألا يختاب المسلمين وألا يتتبع العورات. وهذا طبعا كلام سيأتي أيضا بعد ذلك في باب آخر، باب التجسس، يعني فيه ما فيه بأن المرء يتتبع عورات الناس، يمسك الهاتف وينظر ما فيه حتى في البيوت. خطأ بعض الناس يقولون عندنا في العلم وفي الشرعي التغافل، أحيانا المرء يحتاج أن يتغافل حتى عن أبنائه، عن كذا عن كذا عن كذا، حتى يعني يعرف أن التربية في جزء، قال يعني أكثر من نصف الحكمة التغافل. وأما التتبع العورات وكشف الذلات والمعاصي فمن من لا يقع بذلك، والذين يحرصون على تتبع ذلك منهم بقى تتبع طبعا كلام العلماء وسقطات العلماء وأخطاء العلماء وتتبع عورات العلماء ويتكلمون عن أهل العلم فيما يكون في حياتهم الخاصة، هذا كله جاء النهي عنه، هذا من التتبع عورات. فما بالك إن كان قال تتبع عورات، تتبع عورات المسلمين وأعلى أنواع المسلمين ودرجاتهم هم ورثة الأنبياء العلماء. فالخوض في أهل العلم والخوض في أهل الفضل والصلاح فيه ما فيه من زيادة الاشتراء على الله عز وجل، لأن هؤلاء هم أحب القوم إلى الله ولا أحد معصوم. لكن أنك تتقصد تتبع أهل الفضل وأهل العلم في الصلاح في عوراتهم وفي زلاتهم وتخرجها، هذا بعيد كل البعد عن الإسلام عن الإيمان، كما قال هذا نقص في الإيمان، كما قال الله عز وجل قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا هذا على القول بأنهم ليسوا منافقين هنا، لأن الحديث لن نحمله على الذين آمنوا إلا قالوا أشهدوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، لأن هذا الظاهر أن يكون أهل النفاق، ولكن ممكن المرء أن يسير في النفاق إلى أن يقول والعياذ بالله. لكن ستحمل أيضا على التفسير الثاني بأنهم أسلموا ولكن درجة الإسلام وليس درجة الإيمان، لم يعلوا الإيمان، معهم أصل الإيمان فقط لكن لم يدخل الإيمان ويزداد في قلوبهم. إذن الشاهد من هذا الحديث بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ولو تتبع الله عورة أحد فضحاه ولو في بيته والعياذ بالله. قال حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن قاسم بن ربيعة المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الأكل برجل مسلم برجل مسلم من أكل برجل مسلم أكل حديث بن من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. الله المستعان. هذا الحديث قال من أكل برجل يعني بسبب رجل، يعني أكل أكل وأخذ مالا لأنه ذكر أخاه المسلم بسوء وفي غيبته، ذهب لمن يريدون أن يسمعون هذا الكلام عن الناس فيختاب في مجلس من المجالس من يتكلم أمامه عن رجل إن هو يعلم أن الرجل الذي يتكلم أمامه لا يحبه، فيختاب هذا الرجل الثاني أمامه فيأخذ مقابل ذلك، يأخذ اللقمة يأخذ الطعام يأخذ المال. فمن أكل برجل بسبب ذكر رجل، يعني أكل أخذ المال بسبب ذكر رجل بسوء أكلة حتى لو طعام فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، نفس الطعام اللي أكلته في الدنيا ذكر بسبب أنك أخذت المال بسبب ذكر أخاك بسوء فسيطعمك الله عز وجل والعياذ بالله منها من نار جهنم، أجارنا الله من ذلك. ومن كسي أيضا ثوبا برجل مسلم أخذ كسوة أخذ شيء أخذ قطعة أرض أخذ شقة أخذ سيارة أخذ قرعة في مكان أخذ أخذ أخذ أخذ مقابل أنه يقول بلغ بقى عن رجل يختاب رجل يفضحه بكلام ليس بحقيقة بس يشنع عليه ويتكلم عليه أمام الناس فيقول في عرضه ما يقول فأخذ مقابل هذا المال فإن الله عز وجل يكسوه يسلوه في جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، يعني إيش مقام يسمع الناس به ويبالغ في مدحه وثنائه ليكون ده وجها له عند الرجل ومكان يقف فيقول الشعر فيه والكلام فيه فيمدح ويثني حتى يكون له ما له عند هذا الرجل كما يفعل الشعراء يقولون الأبيات في مدح الناس ويأخذون ذلك فيقتطع بداية القطعة من ماله، لأن الله عز وجل يقوم به مقام سمعة ورياء. يعني يقوم الله عز وجل يأمر يوم القيامة أمام الخلائق يأتي يعني أمام الخلائق فيقوم مقاما فيقوم مقاما يسمعهم الخلائق ويرونه يذم هذا القائم مقام السمعة والإشهار وينشر قبح ما كان عليه على رؤوس الأشهاد يعني كما كان قام في الدنيا وبالغ في المدح والثناء على رؤوس الناس وأخذ ما أخذ من المال سيقيمه الله عز وجل يوم القيامة ويأتي على مقام هذا من يسمعه الله عز وجل يسمع الخلائق ويرونه ويري الخلائق ما يذم هذا الرجل على على ما على مرأة ومسمع من الخلائق يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل نعوذ بالله عز وجل من ذلك طبعا هذا حدث ولا حرج في أزمنتنا من أكل رجل مسلم وشرب وكسب رجل مسلم وكنز أموالا عن رجل مسلم فقط إما يقول عليه أو يبلغ عنه أو يتكلم وأيضا من يمدح ويرائي ويسامع أمام الناس ليأخذ ما يأخذ كل هذا انتشر في هذه الأزمنة والله المشتكى فأصبح الناس البعض يقول يأكلون ولا يتورعون عن يعني الإضرار بالمسلمين مقابل أن يأخذ بس بعض المال أو غير ذلك هذا طبعا ضياع الإيمان في القلوب أصلا لكن لله عز وجل مقام سيقيمه يوم القيامة ويريه على الخلائق جميعا ويكون الفضيحة على العالم إلا أن يتوب ويستحل ممن فعل منه ذلك ويعفو عنه هذا الآدمي الذي عمله أخيرا قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أصوات بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ما أمتع أن نختم بذلك قال كل المسلم على المسلم حرام هذا إيش كل المسلم أسلوب الأساليب عموم المسلم كله ماله وعرضه وذاته قال حتى بعد أن قال كل المسلم على المسلم حرام فصل بعد أن عمم يعني هذا بيان ماله وعرضه ودمه كل هذا حرام حسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم يبقى هنا إيش كل المسلم كل جزء من أجزاء المسلم حرام إذن المسلم ثم بعد أن بين كل المسلم يظن الناس أن المسألة في البدن فقال لا ده ليس في البدن فقط ده الحقوق كمان المال بغير حق العرض ثم بين أيضا يعني العرض طبعا فيه المدح والذم أو على حسب يعني مالي وعرضي حسب أمري من الشر أن يحقر أخاه المسلم ثم أضيف عليه أيضا احتقار والاستطالة أيضا إذن المال بغير حق والعرض والكلام في العرض بغير حق والدم بغير حق كل هذا حرام على المسلم أن يتعدى على أخيه في ذلك ثم أيضا حسب امرئ حسب في حسب وأيضا بالضمة حسب امرئ يكفيه من الشر يعني المبالغة قال حسب امرئ من الشر يعني فيه المبالغة من الشر أن يحقر أخاه المسلم أن يحتقر يستصغره في نظره يكون يشعر بالدونية أصالة يعني النقيض ألا يتكبر عليه يتواضع له هذا هو الصحيح وفي روايات أن يحقر أن يخفر يخفره يعني الخفر يعني أن يغدره يقول خفرت الرجل إذا أجرته يعني أخفرته يعني غدره يعني أمنه ثم غدره وأسلمه أو نقض العهد ففي رواية تصحيفة أن يحقر أخاه المسلم أو يخفر والاثنين بهذا المعنى كل هذا محرم على المسلم أن يفعله مع أخيه المسلم هذه كلها كما قلنا آداب جاء فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم على ألا يقع فيه بداية من الغيبة وإلى غير ذلك إلى نهاية بما نحن فيه الله المستعان التحلل من الغيبة هذا سؤالك قد يقع كل منا قد يقع ثم يندم الأصل إن لابد يستحل منه لو هو موجود ويستطيع يستحل من الشخص. هذا هو الأصل، لأنه يخبره قد وقعت في كذا وكذا وكذا، أريد أن أستحل. استحلال الدنيا ما أهم بكثير من أن يؤجل الأمر للآخرة. ثم قالوا بعد ذلك إن لم يستطع، يعني لا يقدر على مقابلة الشخص الذي وقع في عرضه، أو كان يخشى أن يترتب عليه مضرة أكثر، قال أهل العلم يثني عليه في المجلس الذي قد اختابه فيه، أو يثني عليه عند الناس الذي قد اختابهم عندهم. والبعض قال أيضا يدعو له ويستغفر له لعل الله يتجاوز عنه، لكن هذه أخفها، يعني هذه وغير مضمونة. لكن الحق بأنه إما يستحل منه، قال خاصة لو كان رجل دين أو رجل يعني كذا، فهو ممكن سيعفى عنه لينال والحسنات أيضا. وأما كان من عام الناس فيحاول أنه يتودد بقدر ما يستطيع أن يخبره فيأخذ منه الاستحلال، وإلا فأن يذكره بخير ويثني عليه أمام الناس ذكرهم بالسوء أو في المجالس، لما يكون المجلس موجود فبقى أمام الناس الذي اختابه عندهم، أو نهاية هذا أضعفه أقول أن يدعو ويستغفر له، ويدعو ويستغفر له لعل الله عز وجل يتجاوز عنه، أو بقى يكذب. لكن يظل الحق حق بين العباد، الثاني حق، وممكن الإنسان يكسب من الحسنات وغير ذلك ويعفو ويتوب، فالله عز وجل يعني يبارك له في حسناته فتنقى هذه السيئات. ولكن يظل الحق لصاحب ما حدث لصاحب المكتوبة أن له حق عنده إلا أن يتحلل منه كما قلت. كده السؤال بس انا ما ادري يعني نشوف مر علي. ايوه، هل يجوز الاطلاع على المأخذ على بعض العلماء لمعرفة ممن نأخذ ديننا ونتجنب ما وقع فيه من اخطاء كقول ان العلم الفلاني عنده شيء من التأويل مثلا؟ يعني ايش يجوز الاطلاع على المأخذ على بعض العلماء؟ لابد المسألة لو دين لابد نفرق بين العالم بذاته وبين أقوال العلماء. الكلام في أقوال العلماء ليس في ذات العام الصحيح والذي لابد أن يفرق فيه طالب العلم، أن التعرض ليس لذات العالم، التعرض لما يقوله العالم أو يعمله لو كان يعني عملا فعلا أماما قصب الشرع. فلنا أن لو وجدنا قولا لعالم من العلماء مخالف فلا حرج في أننا نبين ونحذر من هذا القول ومن هذا الكلام، خاصة لو كان القول فيه بدعة أصالة أو هو يروج لبدعة، حتى كان من أهل السنة والجماعة لكنه أخطأ في هذا القول ولم يصب، فلا حرج بأن هذا القول يقال ويرد على هذا القول ويحذر من اتباعه إذا كان الخطأ فيه صريح، وهذا دون التعرض بذات العالم. وهذا مما يخطئ فيه البعض، يظنون بأن الرد على العالم، الرد على كلام العالم رد على العالم، على ذات العالم. وهذا مما هذا ليس بصائب، فأنت لك أن ترد على العالم وقول العالم دون أن تتعرض على العالم نفسه بذاته. هذا أمر بينما يا ربي ليس لنا، نتكلم عن ذوات الناس، لكننا نتكلم عن أقوالهم وأفعالهم لا حرج في ذلك بدون أن نتعرض عليهم، نتكلم دينا شرعا، هذا الكلام فيه كذا وكذا وكذا، ويقال وينقل ولا شيء في ذلك. لكن طبعا هناك أحيانا نقول أخطاء تقول أو فتاوى أو شيء ممكن تكون فيها خطأ أو فيها شذوذ، فالأفضل أنها لا تروج إن كان علم نقاء السريرة، يعني معنى لأنه معلوم عقيدته ونقاء السريرة وغالبه، وقد يزل في خطأ أو في فتوى يقولها، فلا حاجة بأنك تنقلها إن لم يكن هناك حاجة. لكن لو تعرضت ليها في المسألة فتقول الله نعم قال ذلك وهذا يخالف أهل العلم من ذلك ويبين الخطأ. وهذا كله كما قلت أننا لا نتعرض لأشخاص الناس إلا إن كان هو من المبتدعة والمعلوم عنه ذلك، فيحذر منه شخصا أن يسمع له أو يتكلم معه أو يأخذ منه العلم وغير ذلك. وليس لنا أيضا بالذات، هذا أمر بينه وبين ربي، أننا نفتش على القلوب وليس لنا الحكم على الناس. الله الله عز وجل هو الذي يحكم. هذا ليست لنا، لنا فقط ما يقوله العالم وما يفعله العالم يعني في أمور الدين يعني الذي لا يعلم، هذا الذي نتكلم فيه. وأما غير ذلك، لأن هذا الذي حدث التلبيس هذا والخطأ والذي جعل بعض الناس يتجرؤون في مسألة الجرح والتعديل وهم ليسوا أهلا لذلك، فأصبح الآن كل، وطبعا المسألة هوى، يعني هي مسألة ليست جرح وتعديل بحق، هي المسألة كلها خالف قول وقول من يريدونهم، يبقى أصبح الآن يعد يجرح، وإن وافق قول وقولهم أصبح هو معدل عندهم. وهذا كلام ليس من الدين في شيء، وليس من الدين التعرض لزواجه. يتركون المسألة العلمية ويتكلمون يقطحون فيما يفعل في زواجه، في ماله، في عرضه، في كذا. مالك أنت ومال هذا؟ أنت مالك ومال هذا؟ أنت لك تتكلم فيما يقوله هو فقط في الدين، أنت تتكلم عنه أردت أن تنصح تنصح، أردت أن تبين الخلل تبين. وأما حال الرجل ليس لنا، لا علاقة لنا به أصلا. فهذا خطأ، لأن الأصل أن تتبع، حتى كمان تتبع أخطاء الطلاب العلم والدعاء والعلماء، وينشغل بتتبع الأخطاء وينشرها ويوزعها بين الناس، هذا لا يحق له ذلك، لا يحق له ذلك، بل هذا داخل في النهي الذي معنا في الأحاديث. فقط لو كان الأمر يخص البدعة وتنشر فلعن، هنا تؤخذ الأقوال التي فيها البدعة وذلك فتبين حتى يحذر الناس منها. لكن تتبع العلماء وطلاب العلم وأهل الدعوة والصلاح حتى الذين لابد أن يقعوا في أخطاء وينشر ذلك، هذا منهي عنه كما نهي عن غير ذلك في الأحاديث. طيب، نقف عند باب من رد على مسلم غيبة. أنا نقف عند ذلك، لأن أطلنا قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننهي يعني. شكر الله لكم على حسن استماعكم وصبركم. إن شاء الله احتمال نقرب بإذن الله كتاب نضيفه مع السنن هنا، سيكون قريب برضه في المصطلح أو في السنة. في بعض الإخوة اقترح مقدمة الإمام مسلم، إحنا نعلق عليها ونقرأها. إذا كان في اهتمام عندكم بالمسألة الحديثية فهي مقدمة عظيمة جدا وفيها فوائد وأمور يعني مهمة، فهذا اقتراح لسه ما قررنا حقيقة، بس نضيفها إلى الشرح يعني على حسب الحضور، يعني إن كانت إمكانياتهم تسمح بذلك فممكن نضيف هذا الأمر، وإلا نفكر في شيء آخر يعني، أو نظل على السنن بهذا القدر بحيث ننجز فيه، نكون على حوالي ساعتين. طيب، يعني نسمع إجابات الإخوة برضو والأخوات المقصدين هنا الآن، وممكن نبينه على المجموعتين كان في قبول لأنه يحتاج همة، بس إن أنا ما أتكلم فيه تبقوا معايا كده وتقرأوا وتعلقوا وتستفيدوا، يعني ما يكونش المسألة سهلة. مقدمة فيها فوائد جديدة ممتازة جدا، مقدمة الإمام مسلم في الصحيح، أو ممكن نستبدل شيء آخر يعني مازن، إلى أن يتم ذلك إن شاء الله وقرر وأقوله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.